سلسلة الآداب الشرعية، الدرس الخامس، أدب التثاؤب والتجشؤ. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي طائفة من أحكام العطاة وآدابها، ويتم الكلام في هذه الليلة إن شاء الله عن موضوع العطاة، وندخل في أدب التثاؤب والجشاء وكذلك البصاق والتفلو والنخاعة والنخامة إذا صار الوقت متسعا. ندخل في الكلام أو تتم الكلام عن موضوع العطاة، ومن النقطة التي أشار إليها أحد الإخوان في المرة الماضية وكنا نتكلم عنها في هذه الليلة، ماذا كان يعتقد العرب في العطاة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ومما كان الجاهلية يتطيرون له ويتشاءمون منه العطاة، كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح. طبعا هذه من أنواع الطيور أو من أنواع التي كانوا يتطيرون بها، يستخدمون الطيور فيها. وأتى لبعض الأبيات على تشاؤم أهل الجاهلية من العطاة، قال: وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابه، وإذا عطس من يكرهونه قالوا له ورا وكحاله. والوري داء يصيب الكبد فيفسدها، والكحاب السعال وزنا ومعنى، يعني هو السعال معناه السعال، فكانوا يدعون عليه بالداء الذي يصيب كبده وبالسعال. فكان الرجل إذا سمع عطاسا فتشاءم به، أو فكان الرجل إذا سمع عطاسا فتشاءم به يقول بك لا بي، يعني إذا تشاءم من عطس يقول بك لا بي، أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك أن لا بي أنا. وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد، كما يخشى عن بعض الملوك أن مسامرا له عطس عطسة شديدة راعته، يعني أخافته، فغضب الملك فقال سميره: والله ما تعمدت ذلك، ولكن هذا عطاسي. فقال: والله لئن لم تأتني بما يشهد لك بذلك لأقتلنك. فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي. فأخرج وقد أوكل به الأعوان، فوجد رجلا فقال: نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوما فلعلك تشهد لي به عند الملك. فقال: نعم أنا أشهد لك. فنهض معه فقال: أيها الملك، أنا أشهد أن هذا الرجل يوما عطس فطار بث من أظافره. فقال له الملك: عد إلى حديثك ومجلسك. فلما جاء الله بالإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله، وأبطل برسوله ما كان عليه الجاهلية الطغاة من الضلال والأثام، نهى أمته عن التشاؤم والتطير، وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطف بالمكروه دعاء له بالرحمة. إذا كان أهل الجاهلية يقولون بك لا بي إلى عطف، ويقولون له أيضا يدعون عليه بالداء والمرض والسعال، فجاء الله عز وجل بهذا الشرع المطهر الذي فيه دعاء العاطف بالرحمة وحمد العاطف الله عز وجل بعد العطاس. ولما كان الدعاء على العاطف نوعا من الظلم والبغي، جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المناسب للظلم، وأمر العاطف أن يدعو لسامعه ومشنته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال، فيقول: يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم ويصلح بالكم. فأما الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول، يعني يهديكم الله، ورغب عما كان عليه الجاهلية، فدعا له يثبته الله عليها ويهديه إليها. لما هذا العاطف قال الحمد لله، فقاله المشمس: يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي كلمة جامعة له جامعة له صلاح شأنه كله وهي من باب الخيرات. ولما دعا لأخيه بالرحمة تناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. أما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطف والمشمت فيقول يغفر الله لنا ولكم، ليتحصل من مجموع دعوة العاطف والمشمت لهما المغفرة والرحمة معا. وهو تأتي أيضا بآدم عليه السلام. هذا بالنسبة لما كان عليه أهل الجاهلية وما جاء الله به في هذا الدين من إبطال ذلك وإبداله بالأمر الحسن. أما بالنسبة لحديث من سبق العاطفة بالحمد أمن من الشوط واللوط والعروس، وهذه الأوجاع تختلف في بعضها فليس بصحيح، حديث ضعيف، ولذلك لا يسبق العاطف بالحمد، لا يسبق العاطف، لأنه قال من سبق العاطف بالحمد، فإذا العاطف يترك حتى يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا الشوط وجع في الضرس والبطن والعروس، وجع سخمة ووجع في البطن، واللوط وجع في الأذن، أنواع من الأوجاع. وكذلك فإنه بالنسبة للعاطف إذا عطف أكثر من 3 مرات فإنه قد سبق القول أنه يدعى له بالعافية. ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة: وقل للفتى عوشيت بعد 3 وللطفل بولك فيك وأمره يحمدك. وعوفيت بعد 3 يعني بعد 3 مرات يدعى له بالعافية، يقال له عوفيت، يقال له عوفيت. طبعا ليس في هذا حديث صحيح، لكن بما أنه أخبر أنه مذكور فالمناسب أن يدعى له بالعافية بعد تشميته 3 مرات، فإذا عطس 4 يقال له عوفيت. وقال شيخ الإسلام وهو منصوص الإمام أحمد، و إن عطس ثانيا وحمد شمته، وثالثا شمته، ورابعا دعا له بالعافية، ولا يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن شمته قبلها 3، فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات. هذا كلام صاحب الإقناع وشرح الإقناع، أن العبرة بالتشميت لا بعدد العطسات. فلو واحد عطس 3 مثلا متوالية ثم قال الحمد لله فشمته، ثم عطس 4 فشمته، ثم عطس 5 فشمته، كم عطس 5، كم مرة شمته 3، إذن في العطسة السادسة تقول له عفيت. فقال إذن العبرة بفعل التشميت لا بعدد العطسات، فلو عطس أكثر من 3 متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت. ويقال له عافاك الله لأنه ويقال له عافاك الله لأنه مذكور أو به داء. وقال مهنا للإمام أحمد: أي شيء مذهبك في العاطف يشمت إلى 3 مرار؟ فقال: إلى قول عمرو بن العاص قال: العاطف بمنزلة الخاطب يشمت إلى 3، فما زاد فهو داء في الرأس. وتقدمت الأحاديث في هذا الأمر. وهناك مسألة وهي: إذا دعا للعاطف بالعافية فهل يقول العاطف شيئا؟ قال السفاريني رحمه الله في غلال الباب شرح منظومة الآداب: لم أرى لأحد من الأصحاب ولا غيرهم في أن الداعي للعاطف بالعافية هل يستحق جوابا أم لا، ولعله يجيب بقول عافانا الله وإياك. يعني لو قلت له عوفيت بعدما عطس وشمته المرة الثالثة عطس 4 فقلت له عوفيت فيقول عافانا الله وإياك، وهو مأخوذ من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وهل يكون مستحبا أو واجبا أو مباحا؟ لم أرى من تعرض لشيء من ذلك. والذي يظهر إن قلنا الدعاء له بالعافية مستحب فالإجابة كذلك. إذا قلنا أنه عوفيت أو عافاك الله مستحب فالإجابة بقول عافانا الله وإياك أو وإياك مثلا ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة أنه مستحب كذلك، وإن كنا واجب فكذلك الإجابة والله ولي الإنابة. طيب، أما بالنسبة لقول الغلام بورك فيك كما أشار الناظم فليس فيه حديث صحيح، والله أعلم أن الغلام يخص بشيء، ولكن جاء في حديث رواه الحافظ السلفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده غلام لم يبلغ الحلم فقال الحمد لله رب العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا غلام، لكن يحتاج إلى معرفة صحته. لكن هذا مستند لما قال في القصيدة، قال في القصيدة الناظم عبد القوي رحمه الله: وقل للفتى عوشيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي، وأمره يعني مره بالحمد وأمره يحمدي. وبالنسبة للعاطف إذا نسي أن يحمد الله عز وجل قال بعض العلماء كما تقدم يذكر، وقال بعضهم لا يذكر لا يذكر، تقدم الخلاف في المسألة. ورأي ابن القيم رحمه الله قال العاطف قال في العاطف قال إذا ترك العاطف الحمد هل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي لا يذكره، وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره لأنه مروي عن النخعي وهو من التعاون على البر والتقوى. فقال القيم بعد ذلك: وظاهر السنة تقوي قول ابن العربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعذير له وحرمان لتركه الدعاء لما حرم نفسه بتركه الحمد فنسي الله تعالى، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليها ولعنة عليها. هذا رأي القيم في المسألة رحمه الله تعالى. وذكر في شرح الإقناع ما يؤيد أنه ينبغي تذكير من نسي حمد الله. قال المروزي: أن رجلا عطس عند أبي عبد الله الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه فلم يحمد الله، فانتظره أبو عبد الله أن يحمد الله فيشمته، فلما أراد أن يقوم قال له أبو عبد الله رضي الله عنه: كيف تقول إذا عطس؟ قال: أقول الحمد لله. فقال له أبو عبد الله: يرحمك الله. قال في الآداب: وهذا يؤيد ما سبق، يعني من كون بعض الأصحاب كان يذكر خبر من سبق العاطس الحمد أمن من الشوط ونحوه ويعلمه الناس. قال: وهو مستجيب. فالمسألة على أي حال هي قول أنا لذكر أو لا، ولكل من ذهب إلى أحد المذهبين رأي. وأما بالنسبة للتثاؤب فإن التثاؤب كما تقدم هو من الشيطان، كما قال البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس، وفيه: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. وفي رواية أبي داود: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه يضحك منه. وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل، يعني يدخل مع التثاؤب، يدخل مع التثاؤب. فإذا التثاؤب من الشيطان، والشيطان يدخل مع التثاؤب إلى الجوف، إلى جوف الشخص، ويضحك من العبد المتثائب، من العبد المتثائب. أما بالنسبة للتثاؤب فأصله من كئبة، فهو مسؤول إذا استرخى وكسل، إذا استرخى وكسل يقال له كئبة ومسؤول. فإذا مرد التثاؤب إلى الكسل، مأخوذ من الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الحديث بقوله فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، وجاء في رواية الأخرى فليضع يده على فيه، فإذا وضع اليد على الفم. جاء هذا في حديث مسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه. بالنسبة لقول عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، يعني أن الشيطان يحب التثاؤب وهو مبعث التثاؤب، وهو مبعث التثاؤب، وكل فعل مكروه ينسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته. والتثاؤب من امتلاء البطن وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. وأضيف التثاؤب إلى الشيطان كما يكون له رحمه الله لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه. والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه التثاؤب، وهو التوسع في الأكل، يعني أنه ينتج من ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، هل المقصود إذا تثاءب يرده بعد انتهاء التثاؤب؟ الجواب لا، هذا أسلوب تستعمله العرب. إذا تثاءب أحدكم يعني إذا شرع فيه، إذا بدأ فيه فليرده ما استطاع، يأخذ في أسباب رده. وقيل إن المقصود إذا تثاءب يعني إذا أراد أن يتثاءب، مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت أن تشرع فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وفي رواية فإذا قال آه، وإذا في رواية قال ها، مرة بتقديم الهاء ومرة بتأخيرها، ضحك منه الشيطان، وفي رواية فإن الشيطان يدخل، يدخل مع التثاؤب. ورد في رواية ضعيفة لابن ماجه فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه، يعني شبه الصوت بحواء الكلب، ولكن هذه الرواية لم تثبت. الآن تغطية الفم وكظم التثاؤب هل هو خاص بالصلاة أو عام يشمل الصلاة وغير الصلاة؟ أما روايات الصحيحين فليس فيها تقييده بالصلاة، أكثر روايات الصحيحين عامة ليس فيها تقييد التثاؤب الذي نرده ونكظمه ونضع اليد على الفم، ليس فيها تقييده بالصلاة. وورد في بعض الروايات تقييده بحال الصلاة، فهناك احتمال أن يحمل المطلق على المقيد ونقول الكظم والتغطية والمجاهدة والحبس هو في الصلاة، أو أن نقول إنه عام ولكنه في الصلاة يكون أوكد، ولعل هذا هو الأقوى والله أعلم. فإن الشيطان في الصلاة له غرض قوي في التشويش على المصلي، و هنا قاعدة أصولية يذكر بعض أهل العلم، وهي أن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي. وموضوعنا الآن في حديث التثاؤب أمر أو نهي؟ أمر. وبناء على ذلك قاعدة حمل المطلق على المقيد لا تنطبق، لأن أو قال إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا نص الحديث فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وهو قال هنا فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان، فلا هنا طبعا لا شك لا من الأمر. فقال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، وهذا ظاهره أنه يقيد هنا. لكن أبو الحجر رحمه الله ذكر في الفتح أن هناك ما يؤيد كراهته مطلقا، وهو كونه من الشيطان. يعني إذا كان التثاؤب من الشيطان هل هناك فرق بين الصلاة وخارج الصلاة؟ حديث التثاؤب من الشيطان كون التثاؤب للشيطان هل يعني أنك تجاهده في الصلاة وخارج الصلاة لا تجاهده؟ ما هو الفرق إذا كان كلاهما من الشيطان؟ لكن في حال الصلاة هو أشد. قال ابن عربي رحمه الله: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه. ولا شك أن التثاؤب فيه خروج عن الاعتدال الهيئة، وفيه إعوجاج للخلقة، إعوجاج للخلقة. والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب ربما شابه الكلب ويرفع رأسه فيه أيضا. وبذلك يعلم أن الشيطان إذا دفع العبد إلى التثاؤب فإنه يصيره في وضع كريه، فإن الإنسان لو قدر له أن يرى حاله أمام المرآة وهو يتثاؤب لرأى منظرا كريها بشعا. وهذا بالإضافة، يعني الشيطان من كيد أنه يدفع للتثاؤب وهو هيئة كريهة وبشعة، وهو أيضا يدخل مع التثاؤب. وظاهر الحديث الدخول الحقيقي، ظاهر الحديث الدخول الحقيقي. فإن قال قائل إنه يجري من آدم مجرى الدم، فنقول إذا كان ذاكر لله يتمكن منه، لكنه إذا تثاؤب في تلك الحالة ولم يرده تمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة، ولا يمنع أن يدخل فيه وهو يسير منه أو يجري منه مجرى الدم. ومثل قضايا الغندية يعني الجن والشياطين لا تؤخذ بالعقول ونقول هذا داخل فكيف يدخل وهذا خارج. هذه قضايا مردها إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعلم كيفية ذلك. وبالنسبة لتغطية الفم فإنه يغطى بالكف ونحوه إذا انفتح، إذا انفتح غطاه. فإذا كان منطبقا فهل يغطيه أو لا؟ يعني إذا واحد استطاع أن يجاهد نفسه في أن لا ينفتح فمه عند التثاؤب، لا ينفتح عفوا، فنقول يغطيه احتياطا، لأن التثاؤب فيه رغبة قوية في فتح الفم، فاحتياطا يغطي يده، يغطي فمه بيده. أما إذا انفتح فيتأكد التغطية، تتأكد التغطية. هل يلزم وضع اليد بالذات أو يمكن أن يضع ثوبه؟ لو مثلا وضع طرف الغترة مثلا أو غطاء الرأس ونحوه، أو الكم وضعه على فيه، أو منديل، فنقول المقصود هو التغطية، وليس الشرط أن تكون باليد، ليس الشرط أن تكون باليد. لكن إذا كان لا يستطيع أن يغطي إلا باليد تعين في اليد، مثل أن يكون ليس عنده شيء قريب يغطي به ونحو ذلك. ويتأكد التغطية في حال الصلاة أيضا، كما تأكد مجاهدة التثاؤب في حال الصلاة. ومن الأشياء المفيدة أن الإنسان المصلي أو قارئ القرآن إذا تثاؤب يكف عن قراءة القرآن حتى ينتهي من مقاومة التثاؤب، لأن التثاؤب يغير القراءة، يغير نظم القراءة، تتغير، ربما تتغير الحروف. وجاء عن مجاهد وعكرمة وعدد من التابعين المشهورين هذا، وهو الإمساك، الأمر بالإمساك عن القراءة حال التثاؤب. وحكم التثاؤب في الصلاة أنه مكروه إذا أمكن دفعه، وينبغي عليه مجاهدة نفسه للأمر الوارد في الحديث، خصوصا أن طريقة كثير من أهل الظاهر أنهم يوجبونه في مثل هذه النصوص. هل يرده بيده اليمنى أو اليسرى؟ إذا استخدم في التغطية اليمنى أو اليسرى، ليس هناك والله أعلم نص في هذه المسألة، ولكن بعضهم يقول إنه يغطي فمه بيده اليسرى لأن مبعثه من الشيطان. وذكر السفاري رحمه الله كلاما عن أحد الشيوخين، لكن ليس فيه دليل. تقول قال لي شيخ استغنى بي فتح الله له في قبره: إن غطيت سمكة في التثاؤب بيدك اليسرى فبظاهرها، وإن كان بيدك اليمنى فبباطنها. يد اليسرى غطي بظاهرها، هذا الظاهر، وإذا كان باليمنى بباطنها، هذا الباطن. طبعا هذا التفريق ربما لا يوجد عليه دليل، لكن هو يراعي معنى، هذا من مراعاة المعنى وليس من مراعاة الدليل. يقول: والحكمة في ذلك لأن اليسرى لما خبث ولا أخبث من الشيطان، ولا أخبث من الشيطان. وإذا وضع اليمنى فبطنها لأنه أبلغ في الغطاء. اليمنى طبعا أبلغ في التغطية، تحكم بالتغطية بالباطن في اليد أكثر من الظاهر إذا قلبها. على أي حال، قال: واليسرى معدة لدفع الشيطان، وإذا غطى بظهر اليسرى فببطنها معد للدفع، يعني أن هذا الذي يدفع به فيجعلها من فيجعل الظاهر على الفم والباطن كأنه للدفع. وهذا طبعا ليس لم يذكر فيه دليلا. فالمسألة واسعة إن شاء الله إذا غطى باليمنى أو باليسرى، لكن فيه معنى إذا قلنا أنه باليسرى لأجل أنه من الشيطان. وبالنسبة للتثاؤب، بالنسبة للتثاؤب فقد ذكر بعض أهل العلم بحثا في موضوع أو تتمة كلام ابن مفلح رحمه الله في موضوع التثاؤب، قال: ويكره إظهاره بين الناس مع القدرة على كفه، ويكره إظهار التثاؤب يعني بين الناس مع القدرة على كفه، وإن احتاجه تأخر عن الناس وفعله، يعني احتاجه غلبه التثاؤب أخفى ذلك عن الناس. وقال بعضهم يكره التثاؤب مطلقا سواء كان مع الناس ولا لوحده أو لوحده، يعني يقاوم التثاؤب حتى لو كان لوحده، حتى لو كان لوحده. ومما يعين على دفع التثاؤب الإقلال من الطعام والشراب، الإقلال من الطعام والشراب. من الأشياء التي ذكرها بعض أهل العلم في موضوع التثاؤب: هل يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، على أساس أن التثاؤب من الشيطان، فهل يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي الخصائص، ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم، إذن هذا مرسل، قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلم بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلم أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، إذن هو تابعي. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، فإذا أتى بروايتين مرسلتين وقال ويؤيد ذلك أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في الشفاء لابن سبع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا لأنه من الشيطان، والله أعلم، والله أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع التثاؤب. وأما بالنسبة للتجشؤ، التجشؤ فإن التجشؤ الذي هو خروج الصوت نتيجة الشبع ويخرج معه ريش عادة رائحة من البطن، فقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني بلفظ: كف عنا دشاءك فإن أكثره شبعا في الدنيا أطوله جوعا يوم القيامة. هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني طرقه في سلسلة صحيحة، وقال: روي من حديث ابن عمر وأبي جحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان. ثم ذكر حديث يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكر، أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، يعني كنت يعني ضعيف، لأن يحيى المسلم البكاء ضعيف، من فضلك اقلب الشريط. حديث يحيى البكاء عن ابن عمر قال تدشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكره، اخرجه الترمذي وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه، قلت يعني ضعيف لان يحيى المسلم البكاء ضعيف. واما حديث ابن ابي جحيفه وله عنه طرق، الاولى عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال اكلت خبز بر بلحم ثمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجسأت فقال احجب أو اكفف دشاءك الحديث. وزاد قال فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع، قلت فيه الوليد وهو ضعيف، لكن لم يتفرد به فجاءت له متابعة. وكذلك من القصص التي وردت، ذكر طرق لكن هو من القصص فيها بعض الفوائد. حديث سلمان يروي عطية بن عامر الزهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي، يعني عزم عليه يأكل يزيد كما يقول الأكل على قدر المحبة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أقولهم جوعا يوم القيامة. بعدما ذكر الشيخ طرق الحديث قال في آخره وجملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عما ذكرنا من الصحابة، وهي وإن كانت مفرداتها يعني كل طريق بمفرده لا تخلو من ضعف فإن بعضها ليس ضعفها شديدا، ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن مفلح رحمه الله في مسألة إذا تجشأ، طبعا الحديث يدل على إفتاح التجشؤ رد التجشؤ، وهذا فيه أولا أيضا إقلال من الطعام وكذلك تغطية الفم، حبس الصوت، كف الرائحة التي تخرج، لأن تجشؤ بالذات إذا أكل ثوما أو بصلا وتجشأ في المسجد بين المصلين هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في المساجد، لأنه فيه تنفير وإيذاء لعباد الله من المصلين إيذاء واضح جدا، وكثير من الناس يتساهلون في هذا ولا يبالون به ويفعلونه في مجامع الناس ويصدر أقوى ما لديه من الأصوات، وكأنه يرى أن من الصحة إخراج التجشؤ يعني بأعلى صوت ممكن، ولا يبالي لا بتغطية فم ولا بشيء، وإنما يتجشأ بحضرة الناس أو وهم جلوس أو في الحلقة في الصلاة في اجتماع الناس بدون مبالاة. طبعا هذا من قلة الأدب أن يفعل ذلك في حضرة الناس، وخصوصا أن التجشؤ غالبا ما يكون مصحوبا برائحة، رائحة كريهة خصوصا عند أكل البصل أو الثوم أو الكراث، لكن الإنسان قد يغلبه التجشؤ، قد يغلبه مثل هذه الأشياء قد تغلب الإنسان، فماذا يفعل؟ يكفها ما استطاع. قال حتى أن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قال إذا تجشى وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى تذهب الريح، وإذا لم يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه، وهذا من الأدب. وقال في رواية مهنة الإمام أحمد إذا تجشى الرجل ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوقه لكي لا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس، فإذا تجشع عن يمين أو شمال أو وجهه إلى الأمام كأن الرائحة تكون أشد. فأكثر ما يمكن أن يفعل أنه إذا جعله إلى فوق هذا إذا احتاج إذا اضطر إلى ذلك. طيب ماذا يقول المتجشي؟ هل يقول شيئا؟ هل يحمد الله؟ هل يقاس على عقاس؟ هل يقال له شيء؟ فليس هناك دليل في الموضوع والله أعلم. وقال المفلح رحمه الله ولا يجيب المجشئ بشيء، فإن قال الحمد لله قيل له هنيئا مريئا أو هناك الله وأمراك، ذكره في الرعاية الكبرى وابن سنين وكذا ابن عقيل، وقال لا نعرف فيه سنة بل هو عارف موضوعة. وذكر أن بعض الأطباء قالوا في علاج التجشؤ ينفع فيه التراوية أو الصعتر الذي هو الزعتر أو النعناع مضغا أو شربا أو الكندر مضغا أو شربا. هذا بالنسبة للتدشك. أما بالنسبة للبطاق والتفل، فالبطاق ماء الفم إذا خرج منه يقال بصق يبصق بصاقا، ويقال البزاق والبساق بالسين. والتفل لغة البق، ولكن هناك فرق. والتفل بالفم نفخ معه شيء من الريق، فإذا كان نفخا بلا ريق فهو النفل. والتفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه. فإذا عندنا ثلاث تراتب: البزق أو البصق وهو أعلاه الذي يكون فيه اللعاب أكثر فيه، ثم التفل ويكون فيه اللعاب أقل، ثم النفس يكون فيه اللعاب أقل ما يمكن شيء بسيط، ثم النفخ ليس فيه لعاب أبدا لأنه هواء. أما بالنسبة للبصاق فالأصل أن ماء فم الإنسان طاهر، ما لم ينجسه نجس فهو طاهر. أما ما يتعلق بالبصاق من الأحكام فإنها كثيرة، فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ولنذكر بعضها: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ثم قال. الحديث. وكذلك قال رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. وكذلك جاء عند أبي داود وهو حديث صحيح: السفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد وهو حديث حسن: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليدخل هكذا، يعني في ثوبه. وروى النسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديث الحسن: إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا، يعني ما في مصلي ما في أحد، وإلا فتحت قدميك وادلكه، وتحت قدميك وادلكه. الحديث البزاق أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال: باب حك البزاق باليد من المسجد. وجاء بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فحكها. وقال في حديث: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال في حديث: رسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول حصاة فحثها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله. الحديث هذا الأخير: لا يدخلن أحدكم، وحديث إذا تنخم أحدكم، ليس فيه تقييد بالصلاة. فالآن هل هذا مقيد بالصلاة أم لا؟ هل النهي عن البصاق إلى جهة القبلة خاص بالصلاة أم لا؟ أما النووي رحمه الله فإن رأيه المنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أو غيره. وجاء عن مالك أنه قال لا بأس به خارج الصلاة. وقال ابن حجر: يشهد للمنع عن ابن مسعود أنه كره أن يبسط عن يمينه وليس في صلاة. عندنا الآن جهتين منهي عن البسط فيها، جهة القبلة والجهة اليمنى، هل هذا خاص بالصلاة؟ ولو كان الإنسان يمشي في الشارع لا يبسط اتجاه القبلة ولا يبسط عن يمينه ولا يبسط عن يمينه. قال ابن حجر رحمه الله: ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبسط عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بسطت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. فالذين قالوا إنه مخصوص بحالة الصلاة قالوا إنه قال في حديث أبي هريرة: فإن عن يمينه ملكا. فإذا قلنا إن الملك هذا غير الكاتب والحافظ، لأن هناك ملك يكتب وملائكة تحفظ، فيظهر عند ذلك اختصاص بحال الصلاة. يعني هناك ملك غير الكاتب وغير الحافظ، ملك في الصلاة يكون عن يمين المصلي، فغير الصلاة لا يكون فيها، فإذا يجوز أن يبسط خارج الصلاة عن يمينه. هذا الذين قالوا إن الملك، إن العلة وجود ملك، فهموا الحديث وجود ملك في الصلاة عن يمين المصلي. والقاضي عياض رأيه أن النهي عن البساط عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك، يعني إذا ما أمكن أن يبسط في أي جهة أخرى غير اليمين. لكن هذا صعب نتصور أن له عذرا، وإذا قال ابن حجر لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، فإنه يمكن مثلا أن يأخذ طرف الثوب ويبسط فيه عن جهة اليسرى مثلا. وإذا كان عن يساره أحد، طبعا الآن المساجد من قديم كان فيها تراب وحطب، فإذا كانت بالتراب وأراد أن يبسط، يبسط عن يساره تحت قدمه اليسرى ويدركها بالتراب وتنتهي. لكن الآن المساجد ليست مفروشة لا بالحصى ولا بالتراب ولا بالرمي، فإذا لو بطق فستكون في السجاد مثلا، وهذا فيه تلويث وتقذير للمسجد. فإذا ما هو الحل؟ إن أخرج منديلا فبطق به، أو يبطق في طرف الثوب إذا احتاج له، إذا احتاج لذلك، قد يكون في علة يستمع البلغم ونحو ذلك ويسد المجرى التنفس ولا يستطيع القراءة ولا بد من إخراجه. فإذا احتاج للبطاق، وهذه حالة احتياج البطاق في الصلاة واردة جدا، فماذا يفعل؟ يبصق عن يساره في ثوبه أو في منديله. أما البطاق على الأرض تحت القدم اليسرى، هذا محله إذا كان في مكان فيه رمل أو تراب ونحوه، بصق تحت قدم اليسرى ودلك حتى يذهب أثرها. أما إذا كان يصلي في أرض مكشوفة في رمل ونحوه، وإذا كان عن شماله شخص، لو بطق عن شماله شخص صف الصلاة عن شماله شخص، فعند ذلك تحت قدمه اليسرى حتى لا يؤذي من بجانبه. وقال ابن حجر: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، لأنك إذا بصقت تأتي على شيء مبسوط على البساط فتعين البسط في الثوب. ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، لا ثوب ولا شيء ولا وعن يسارح ناس وفيه بساط. قال في النهاية: فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي، أنك تقذر المسجد البساط أو تدخل عن يسار صاحبك أو تفعل شيئا من الأشياء التي نهي عنها. و بالنسبة للنخامة والبصاق، طبعا النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق وشيء يخرج من الصدر إلى الحلق، هذا الفرق بينهما. النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق يسيل، وهذه والأخرى شيء يصعد من الصدر إلى الحلق. فحكمها حكم البصاق، لكنها أشد من جهة أنها لعاب فيه شيء مخلوط به مما يتقذر به بزيادة، البلغم والنخامة والنخاعة أشد من مجرد البطاق، لكن حكمها حكمه، يعني عن يمينك وشمال، قضية اليمين والشمال ونحو ذلك حكمها حكمه. يعني إذا أراد أن يمتخط في الصلاة يمتخط في الصلاة، فأخرج منديلا يلتفت إلى اليسار يمتخط، هكذا يفعل ويمتخط. وكذلك قال في باب كفارة البزاق في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. دفنها لأن المساجد من تراب ورمل، فلذلك يمكن أن تدفن. والكفارة يدل تدل على أن من بصق في المسجد آثم، يعني لما قال خطيئة علمنا أنه آثم وأن لها كفارة. هنا قال بعضهم إنما تكون خطيئة إذا لم يدفن، أما إذا دفن فلا تكون خطيئة، لكن هذا لعله ليس هو الأقوى، لأن مجرد فعله في المسجد لوحده فيه ما فيه. لكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى يستدل برواية أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: من تنخم في المسجد فليغير نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال: وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا: من تنخع من النخاع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. وفي حديث مسلم مرفوعا قال: ووجدت في مساوي أعمال أمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فهذا يدل على رأي القائلين بأنها تكون خطيئة إذا لم تدفن، فإذا دفنت لم تعد خطيئة ولا تكتب خطيئة. وذكر قصة لطيفة روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في مسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، تنخم وأخرجها وألقاها ونسي أن يدفنها، فرجع إلى منزله ليلة، يعني في الليل، يعني صلاة مثلا العشاء، فأخذ شعلة من نار، ما في كهرباء ما في أنوار، أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، بحث عنها وين هذه النخامة، أين ألقاها، في أي مكان في المسجد، بحث عنها فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، لأن هذا تراب لو ألقى عليه ما ألقى ثم دفنه زال المحذوف، زال المحذوف. والعلة المذكورة في الحديث إيذاء المؤمن، فإذا دفنها زالت العلة. فإذا هناك من العلماء من يقول لا يلقيها في المسجد أصلا، وهناك علماء يقول إذا دفنها فلا حرج في إلقائها. وكذلك لو جعلها في ثوب فهو جائز حتى لو كان في المسجد، فهو جائز. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمي اليسرى ثم دلكه بنعره، إسناده صحيح، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم المانعين من جعله في المسجد مطلقا كالنووي، والذين قالوا إنه جائز إذا دفن، توسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من خروج المسجد. يعني لو كنت في المسجد واحتجت إلى إخراجها أخرج خارج المسجد وألقيها، لكن لو كنت في الصلاة ما تتمكن من الخروج خارج المسجد وأنت في الصلاة، فماذا تفعل؟ فعند ذلك يجوز لك إلقاءها في المسجد لكن بدون تقدير، أو تجعلها في منديل ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: وهو تفصيل حسن. والله أعلم. وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق وأورى، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا. فأيما أحسن؟ الذي يهيئ المكان قبل أن يبصق فيه كحفر ثم يدفنه فيه أولى من إبرازها ثم دفنها. وقال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه طبعا هذا أيضا بناء على أن المساجد من تراب مفروشة بالتراب أو الحصب في الحصباء في الحصب صغار. وأورد كذلك البخاري رحمه الله في باب دفن النخامة في المسجد حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. فهذا بالنسبة لاستدلاله بالحديث على كونه في المسجد وقال في حديث: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكى بيده ورؤية منه كراهية، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف الثوب بصق فيه ورد بعضه على بعض كأنه أغلقه عليه ومسحه بحيث أنه لا ينتقل إلى شيء مصلي إلى شيء آخر، ثم قال أو يفعل هكذا. فإذا عرض البصاق فهذا الإرشاد إلى ما يفعل، هكذا تكون الطريقة طبعا الحديث فيه إزالة هذه الأشياء من المسجد وتفقد الإمام أحوال المسجد وإزالة الأذى بيدك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم واستدلوا بالحديث على أن خروج الصوت مثل النحنحة والنفخ في الصلاة لا يبطلها، ولكن بعضهم قال إذا خرج منه أحرف هجاء تبطل الصلاة، أكثر من حرفين تبطل الصلاة لأنه صار كلاما عندهم. ولكن المسألة في قضية التعمد، إذا تعمد أن يتكلم في الصلاة بكلام أجنبي بطلت، وإلا فلا، لأنه إذا تنخم خرجت حرف الخاء على سبيل المثال يخرج. طيب هذا ما سنقف عنده في هذه في هذا الموضع، وبقيت بقية يسيرة في البصاق والبصاق والنخامة والنخاعة نتكلم عليه إن شاء الله في يوم السبت القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سلسلة الآداب الشرعية، الدرس الثالث، آداب الضحك. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجم. أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع درسنا في هذه الليلة في سلسلة الآداب الشرعية هو آداب الضحك، الضحك الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى، يعني خلق في النفس صفة الضحك وصفة البكاء، فيضحك الإنسان ويبكي، وكل ذلك مما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبعه. أما بالنسبة للضحك فهو في اللغة مصدر ضحكة، وتعريفه انبساط الوجه وبدو الأسنان. والفرق بينه وبين التبسم أن التبسم هو مبادئ الضحك، أول الضحك يكون تبسما، ويكون غالبا للسرور كما قال الله سبحانه وتعالى في الضحك: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. والضحك أعم من التبسم، فكل تبسم ضحك وليس كل ضحك تبسم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقه، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم. وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك، وهي الثنايا والأنياب وما يليها، وتسمى النوادر، وهي التي تظهر عند الضحك. فإذا عندنا في ناحية التفصيل ثلاث مراتب: المرتبة الأخف وهي التبسم إذا كان بلا صوت، انفراج الفم تبسم، وإن كان بصوت فهو الضحك، وإن كان بحيث يسمع هو وجيرانه ومن بعد فهو قهقه، فهو القهقه. فإذا يطلق على التبسم ضحك، ما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، إذا الضحك عام من التبسم. وهو نوع منه. أما بالنسبة للضحك فإنه صفة لله سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل يضحك كما جاء في أحاديث كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضحك من صنيع فلان وفلانة لما آثر الضيف فقدم له طعام الأطفال وباتا هما وأولادهما جائعين، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي فيها إثبات الضحك، وهو صفة لله عز وجل نثبتها لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نحرفها ولا نلعب بها ولا نقول يعني هو الرضا، لا. نعم، إن الله إذا ضحك من شيء فهو يدل على رضاه سبحانه وتعالى، لكن ليس الضحك هو الرضا، صفتان صفتان كل واحدة منهما لها معنى. نعم، الضحك يدل على الرضا، لكن ليس الضحك هو الرضا. فإذا رأيت في كلام بعض المؤلفين تفسير ضحك الله عز وجل كأنه رضا، فاعلم أنه تأويل منبوذ وأنه تحريف في الواقع. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينشئ السحابة فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، وقد فسره ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما عرض الحديث الذي رواه أحمد هذا، بأن نطق السحاب وضحكه هو البرق والرعد. أما بالنسبة للضحك فلا شك أن الإكثار منه مذموم شرعا، حكمه أن الإكثار منه مذموم شرعا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الكسوف: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا حال المؤمن الجاد المتصل قلبه بالله المستحضر لعظمته سبحانه وتعالى الذي يتذكر ما في يوم الآخر وما يحدث يوم القيامة من الأهوال، ويعرف شدة عذاب النار، لا يكثر من الضحك. فإننا ما خلقنا للضحك واللهو واللعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكم كثرة الضحك، قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، يوصي أبا هريرة، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمة، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث يبين حكم الضحك، حتى ذكر ابن النحاس رحمه الله في كتابه العظيم تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، قال في تعداد الصغائر، لأنه ذكر فصلا يتعلق بالكبائر وفصلا يتعلق بالصغائر، كتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس، قال: ومنها، يعني من الصغائر، كثرة الضحك بلا سبب، كذا عدها العلماء من الصغائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر متصلا قلبه بربه، فكان لا يكثر من الضحك ولا يقهقه ولا يرفع صوته به حتى ينقلب كما يفعل كثير من الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام وقورا متزنا هادئا. فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت قليل الضحك، وهاتان الصفتان ينبغي أن يتخلق بهما المسلم الجاد: طول الصمت وقلة الضحك. ولا شك أن هذا يعود إلى تقدير وتذكر ما خلق الإنسان من أجله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتصف عائشة رضي الله عنها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط كما جاء في رواية أخرى حتى ترى لهواته أبدا. واللهات معروفة في الفم، تظهر إذا أغرق الإنسان في الضحك فانفتح فمه من شدته فتظهر هذه اللهوات. ولذلك فإن الإقلال منه والاقتصاد وجعل أكثره تبسما هو السنة. وكذلك فإن الضحك منه ما يكون كفرا، كما إذا اشتمل على استهزاء بشيء مما أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا ضحك سخرية مما أنزله الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه كافر. وقد أتاك نبأ الكفار من قريش لما اجتمعوا عند الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ شوف كيف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرجها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يلهمه حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، أشقى القوم، من هو؟ ابن أبي معيط. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وضع أمعاء البعير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. وفي رواية البخاري أيضا: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأزلته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم تسبهم من شجاعتها مع صغر سنها رضي الله عنها. ومن الأمور أيضا متعلقة بأداب الضحك أنه لا يجوز الكذب لإضحاك الناس كما يفعل كثير من المضحكين الذين همهم إضحاك القوم، فإنهم يكذبون. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وبهذا تعلمون أيها الإخوة شيئا من الأضرار الشرعية الناجمة عما يسمونه اليوم في عالم الفن والمسرحيات بالكوميديا، الذي من أجله يعملون الأفلام والمسرحيات المضحكة التي هي عبارة الغرض منها إضحاك الناس فيكذبون لأجل ذلك، وكثيرا ما يستهزئون بالدين أو بأسماء الله سبحانه وتعالى يحرفون فيها، أو أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يلمزون أهل الدين ويلمزون عباد الله الصالحين، ولا شك أن هذا كفر، لا شك في ذلك. فكثير من المسرحيات التي صدرت مؤخرا فيها هذا الكفر وهي في قالب الكوميديا، ثم لو قلنا إنها لا تشتمل على الكفر فهي تشتمل على الكذب، فإن فيها كثيرا من الكذب. ثم إن قلنا إنها سالمة من الكذب فإن مبناها على إضحاك الناس ضحكا متواليا حتى ينشرف بعضهم من شدة الضحك وقد يلقى على الأرض، وتعلو أصوات القهقهات من المتفردين، فهي تقسي قلوب جميع الناظرين إليها. المسرحيات الكوميدية تقسي قلوب الناظرين إليها ولا شك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبذلك نعلم مخالفة هذه المسرحيات والأفلام الكوميدية لآداب الشريعة الإسلامية ولا شك في ذلك. ولذلك يقوم القائم منها وبطنه موجوع من شدة الضحك، وقد على قلبه غلاف سميك من الران والغفلة التي نجمت عن مشاهدة هذا الفيلم أو المسرحية. وما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه يجلسون مجلسا كله ضحك من أوله إلى آخره، يجمعون فيها سائر الطرف وسائر الأشياء المضحكة ويعملون مجلس للضحك من أوله إلى آخره. فبهذا يعلم أن هذه الأشياء كثير منها محرم والباقي مكروه. وتعالوا الآن نتعرف على صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أخرى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، يعني تبسم، لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد قلنا سابقا إن الضحك يطلق على التبسم، وأن كل تبسم في اللغة هو ضحك. وكان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعجبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني في فصل يتعلق بهدي صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه، قال: وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب. كان يضحك مما يضحك منه، الشيء الذي يدعو للضحك يضحك، لكن أغلب ضحك عليه الصلاة والسلام كان تبسما والأشياء التي يضحك منها فسرها رحمه الله بقوله وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب، وستأتي شواهد لهذا. وعقد الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية فضلا في باب أو بابا باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم ذكر بعض الأحاديث الصحيحة منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه أنه ربما جلس في مجلس وفيه بعض أصحابه فذكروا أشياء مما يضحك منها فتبسم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم المصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون. يعني حصل في بعض المجالس أنهم كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، فيضحكون ويتبسم. مثال على الأشياء هذه أنه ربما ذكروا قصة الرجل الذي كان يجعل صنما من تمر يزعم أنه إلهه، فأينما حل وارتحل جعله معه وأنزله معه يسجد له، فإذا جاء أكل منه، فهذا مما كان يتبسم منه صلى الله عليه وسلم. وربما كان في بعض أصحابه أناس من الظرفاء الذين عندهم طبيعة أو طبع فيه مزاح وظرف، فكان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يحصل منهم من هذا الظرف، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد في طلاب أو جلساء العالم من عنده روح الدعابة والطرفة، فإذا حصل عند العالم أو هذا الشخص القدوة شيء من الضيق أدخل على نفسه شيئا من السرور بإضحاكه بحق فإنه لا بأس بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها وهو الضحك مما يتعجب منه ويستنذر، والثاني ضحك الفرح وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، وسيأتي أمثلة لهذا إن شاء الله، والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتلي الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم افتراته به. من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبات التي تبسم فيها تبسم المغضب قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما جاءه متخلفا بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو جاء كعب فلما رآني تبسم تبسم المغضب. فإذا التعبير عن غضب أحيانا بالابتسامة يقع وارد. هذه بعض أسباب الضحك أو التبسم، مما يتعجب منه للفرح للغضب أو تبسم المغضب. وقد يكون كما ذكرنا ضحك سخرية واستهزاء، قد يكون كفر، وقد يكون من قلة الأدب إذا كان ضحكا بلا سبب. ومن الأمور التي جاءت الشريعة فيها النجل إلى المضاحكة، ملاعبة الزوجة والبكر بالذات، كما جاء في صحيح البخاري في عدة مواضع. من حديث جابر لما تزوج سيدا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ الحديث، وهذا هو الشاهد منه، أن ملاعبة الزوجة، مضاحكة الزوجة، لا شك أنها من الشرع الحنيف ومن الأمور المحمودة. ومما أورده أهل العلم في الضحك ما قاله الإمام الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين، آفة الضحك، تحت عنوان آفة الضحك، قال: وأما الضحك فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة. اعتياد الضحك شاغل عن النظر في الأمور المهمة، معنى ذلك أن الإنسان الذي يكثر الضحك إنسان غير جاد. كثرة الضحك من علامات عدم الجدية المطلوبة من المسلم، وقال في مفاسد الضحك والكثرة من إكثار منه: مذهل عن الفكر في النوائب الملمة. يعني إذا نزلت الإنسان نائبة ملمة وصار يكثر من الضحك، ما استطاع فكره أن ينجمع لأجل مواجهتها. وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار. هذه مضرة ثالثة، أن الشخص المكثر من الضحك يزول وقاره وهيبته تزول من نفوس الناس، ولذلك يجترئون عليه. لما صار مكثرا للضحك مهذارا فإنهم يجترئون عليه، تسقط هيبته من قلوب الناس. ولا شك أن هذه السلبية قاتلة لأثر الداعية على الآخرين، فإن الداعي لا ينبغي أن يكون من المكثرين من الضحك، فإن كثرة الضحك منه تزيل أثر كلامه أو لا تجعل لكلامه أثرا ووقعا في قلوب الناس. وغاية ما يكون مع المدعو أنه يتندر معه في بالصرف ونحو ذلك. نعم، إن الإتيان بها أحيانا بأدب وحكمة له فوائد، منها إيناس الشخص الآخر وملاطفته للدخول إلى قلبه، لكن إذا كان المعبر والهدف ضحك في ضحك، فأي شيء هي الدعوة؟ هذا ما صار عبور إلى قلبه، هذا صار كل شيء هو الضحك. ولذلك تجد بعض الذين يؤدون الأدوار الهزلية حتى من بعض المنتسبين إلى التدين يسقط شيء من هيبتهم من قلوب المشاهدين والحاضرين، لأجل أن الدور الهزلي لا يناسب الشخصية الجادة. قال: وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار، ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار. لأن الناس يقول: هذا مضحك القوم، اذهب إلى فلان يضحكك، إذا بلا فلان تجلس إليه يوسع صدرك بالنكت والطرائف، ويا ليتها نكت مما يستغل. روى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. هذا اللفظ الذي أتى به. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أن الصغيرة الضحك والكبيرة القهقهة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته. وقال علي بن أبي طالب: إذا ضحك العالم ضحكة مج من العلم مج. وقيل في منثور الحكم: ضحكة المؤمن غفلة من قلبه. والقول في الضحك كالقول في المزاح، إن تجافاه الإنسان بالكلية ما يضحك أبدا نفر عنه وأوشك منه، وإن ألفه دائما يضحك دائما يضحك كانت حاله ما وصفناه، يعني من عدم الهيبة والوقار وعدم اجتماع الفكر للأشياء المهمة، وأنه يلهي عن الأشغال الأمور المهمة. قال: فليكن بدل الضحك عند الإناث تبسما وبكرة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التبسم دعابة، وهذا أبلغ في الإناث من الضحك، يعني التبسم يؤنس الشخص أكثر من الضحك الشخص الآخر، وهذا أبلغ في الإناث من الضحك الذي قد يكون استهزاء وتعجبا، وليس ينكر منه المرة النادرة، الواحد نادرا يضحك لا بأس، لطارئ استغفل النفس عن دفعه، يعني بعض الناس أحيانا تهجم الضحكة على الشخص لا يستطيع مدافعتها تأتي فجأة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملك الخلق لنفسه قد تبسم حتى بدت نواجذه، وإنما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ذكرناه. وقال صاحب المنهج المسلوك في سياسة الملوك: يعلم أن كثرة الضحك يضاهي المزح في المذمة والقبح، ولا تقتضيه حال الملوك وأرباب المناصب لما فيه من زوال الهيبة وذهاب الوقار وقلة الأدب. ومن أكثر من شيء عرف به، ولكن لا بد أن يرى الإنسان أو يسمع ما يغلب عليه الضحك منه أو تمسه الحاجة إليه لإيناس الجليس، فينبغي إذا طرأ شيء من ذلك أن يجعله تبسما، إذا جاء الضحك طرأ عليك أن تجعله تبسما من غير قهقهة واسترسال، من غير قهقهة واسترسال. وبالنسبة للذي لا يضحك أبدا أو يتطرف في القضية ويقول ينبغي علينا أن لا نضحك البتة، ولذلك دائما يكون عبوسا وكالحا ويكون دائما ممن لا يبقى الناس بوجه سهل لين ولا يتبسم مطلقا ويعتبر ذلك من علامات الجدية وأنه من الوقار وأنه من السمح، هذا كله من تسويلات الشيطان. ولذلك كان للذهبي تعليق لطيف في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن حماد رحمه الله تعالى، قال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أرى أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك. قلت الذهبي: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين، مشايخ الذين لا يضحكون يتبسمون، أحدهما على قسمين، أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، فإذا كان هذا ما يضحك خوفا من الله، فعلا خوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، فهذا معه الحق. والثاني مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، إذا الذي يتصنع عدم الضحك وأنه يريدها وقارا دائما ونحو ذلك، وربما صنعه كبرا، يعني أنه لا يضحك مما يضحك منه الناس ومما يتندر منه ومن الأشياء الطريفة في الحق، لا يتأثر، يزعم أنه لا يتأثر بها فلا يبدي أي نوع من أنواع الابتسامة، فهذا إنسان متصنع للهيبة والوقار وتصنعه ممجوج مذموم. قال: مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا. فإذا تكلف هذا الموجود في بعض النفوس من عدم الضحك زعما للوقار، هذا تطرف نقيض، كما أن من أكثر الضحك استخف به ما صار له قيمة عند الناس. ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر في الشيوخ، هذه فائدة أخرى، يعني ينبغي على من تقدمت به السن أن يراعي سنه وقربه من القبر، وأن الشاب ربما كان فيه من المرح وطبيعة روح الشباب ما يجعله يقع في هذا، لكن الشيخ الكبير لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي له الإكثار مثل ما يقع من الشاب، ليس بنفس الدرجة حكم السن. قال: وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله، يعني التبسم وطلاقة الوجه لا علاقة لها بمسألة القهقهة والإغراق بالضحك، التبسم وطلاقة الوجه سنة، لإدامة التبسم سنة، طلاقة الوجه دائما سنة، أما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، فهذا هو خلق أهل الإسلام، خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان أبكاء بالليل بسانا بالنهار. هذه عبارة في غاية الجودة. فأعلى المقامات، أعلى مقامات المسلم من كان بكاء بالليل بساما بالنهار، هذا هو المطلوب. وقال رحمه الله: بقي هناك شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك. إذا كان إنسان طبعه مرح، طبعه أنه يكثر من الضحك، ينبغي أن يقصر من ذلك. لا يقول هذا طبعي، اقبلوني على ما أنا عليه ولا تلوموني. لا، ينبغي أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه. ينبغي أن لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس. وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم. هذه عبارات تربوية من الإمام الزاهد رحمه الله. إذا وجدنا إنسان مفرط في المسألة نقول: جاهد نفسك ولمها حتى لا تمجه الأنفس. ونقول للشخص العابس المنقبض: تبسم وأحسن خلقك. وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، كما قال الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، قصد الوسط، والطرفين مذمومة، كلا الطرفين مذمومة. الاكثار من الضحك مذموم، ودوام العبوس مذموم. ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. انتهى كلامه رحمه الله. كان هذه عبارة نفيسة علقها الذهبي في ترجمة يحيى الحماد رحمهما الله تعالى. وينبغي أن يعذر من كان عنده شيء من هذه الجبلة أكثر من الذي يتصنع الضحك والقاصح. بعض الناس عندهم يعني وصل بهم التقليد إلى درجة من السوء أنه صار يقلد في ضحك الممثلين، وينظر من أعلى الناس صوتا في الضحك يقلده، وكيف يقهقه فلان فيقهقه مثله. وهذا لا شك أنه من الأمور المذمومة. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي الوليد البادي في كتاب فرق الفقهاء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الوراق وكان ثقة متقنا، أنه شاهد أبا عبد الله الصوري وكان فيه حسن، وكان فيه هذا في ترجمة، وكان فيه حسن خلق ومزاح وضحك، لم يكن وراء ذلك إلا الخير والدين، ولكنه كان شيئا جبلا. عليه هذا العالم كان عنده شيء من هذه الجبلة، يعني أنه عنده مرح أو يغلب عليه الضحك، لكن لا يعني أنه يتقصد ذلك وأنه يتكلفه وأنه يكثر منه رغبة، لا، لكن قد يكون عنده شيء من النفسية هذه التي يهجم عليها الضحك هجوما قويا يصعب مدافعته. وكان فيه حسن خلق ومزاح وضحك، لم يكن وراء ذلك إلا الخير والدين، ولكنه كان شيئا جمل عليه، ولم يكن في ذلك بالخالق للعادة. فقرأ يوما جزءا على أبي العباس الرازي وعن له أمر ضحكه، وكان بالحضرة جماعة من أهل بلده، فأنكروا عليه وقالوا: هذا لا يصح، ولا يليق بعلمك وتقدمك أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تضحك، وكفروا عليه وقالوا: شيوخ بلدنا لا يرضون لهذا. فقال: ما في بلدكم شيخ إلا يجب أن يقعد بين يدي ويقتدي بي، ودليل ذلك أني قد صرت معكم على غير موعد، فانظروا إلى أي حديث شئتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا إسناده لأقرأ متنه، أو اقرأوا متنه حتى أخبركم بإسناده. يعني الإكثار على هذا، الإكثار عليه والتشنيع والتعنيف لأجل هذه الخطة الجبلية، وأن حصلت له مرة بمجلس ونعمل الحب قبة، هو أيضا أمر مجاف للعبد. ثم قال الباجي: لزمت الصوري 3 أعوام فما رأيته تعرض لفتوى. يعني كان ورعا عن فتوى. قلت الذهبي في ترجمة الصوري رحمه الله، ترجمة أبي عبد الله الصوري، كان من أئمة السنة وله شعر رائع، مات الصوري 41 و400. والآن لنتجه إلى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الضحك، كيف مناسبات، يعني مناسبات جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك، وننظر من خلال هذه الأحاديث هديه عليه الصلاة والسلام وأدبه في ذلك. البخاري رحمه الله في كتاب الأدب عقد خصلا بعنوان باب الثلث التبسم والضحك، وقال فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. طبعا الله هو أضحك وأبكى، سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا في الإنسان، وأنه قد يضحك اليوم ويبكي غدا، بل إنه يضحك في لحظة ويبكي في أخرى بعدها، أو العكس كما حصل بحسب الدواء والدوافع، كما حصل لفاطمة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي. يضحك الإنسان أحيانا في اليوم الواحد ويبكي، تتغير المشاعر والأحاسيس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول طلقها أبو رفاعة رفاعة القرظي طلقها، تزوج عبد الرحمن بن الزبير بعده. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاثة طليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها، يعني أخذت قطعة من الجلباب وقالت: ما معه مثل هذه. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه المرأة وذكرت هذا الكلام، طبعا هي مش ما هي مقصد المرأة أنه يعني لا يواقعها، ليس عنده قدرة على الوقاع، أن ما معه مثل هدبة الثوب، أنه غير قادر على الجماع. طبعا الرجل بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تكذب وأنه ينسبها نصب الأديم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع تعبير المرأة ضحك، أنه فاهم مقصودها، تبسم أنه فاهم مقصودها، وأنها أنه ضحك ليبين أنه يفهم ماذا تريد، ولذلك قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني تريدين الطلاق من زوجك الجديد لترجع للأول؟ لا، حتى يقع الجماع في الزواج الجديد، لأنه لا يجوز العودة إلى الزوج الأول الذي طلق ثلاثة بعدما تزوجت وبعده تزوج الثاني إلا إذا حصل وقاع من الثاني في الزواج الثاني. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب أيضا حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ولما ذكر طبعا هي حديث ضحك حتى بدت نواجده، والنواجد جمع نادبة وهي الأضرار التي لا تظهر إلا إذا كان الضحك في شيء من التعب. هل هناك تنافي بين حديث عائشة ما رأيته مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته وبين هذا الحديث ضحك حتى بدت نواجده؟ الجواب أن المثبت مقدم على النافي، هذا من جهة. وأقوى من هذا كما رجح ابن حجر رحمه الله أن الذي نفته عائشة غير الذي أثبته أبو هريرة، فضحك حتى بدت نواجده لا يصل إلى درجة القهقه، مستجمعا ضاحكا قهقه ربما ينقلب منها الشخص، لا. و قال من حجر بعد أن استعرض عدد من الأحاديث كما سنمر عليه إن شاء الله، والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط، لأنه يذهب الوقار. وقال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما وضب عليه في ذلك، ما وضب عليه في ذلك. وأتى البخاري رحمه الله كذلك في هذا الباب بحديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ امرأة تسأل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما شبه الولد؟ طبعا تحتلم، لا بد أن يكون لها ماء، إذا كيف يكون الشبه لها؟ يخرج الرجل لأخواله إذا لم يكن لها ماء، يعلو ماء الرجل أو يسبح ماء الرجل فيحصل التذكير أو التأنيث، أو يحصل أن يخرج لأعمامه أو لأخواله. فإذا ما يقال لها فضحت النساء، جاءت تسأل، ما يقال فضحت النساء؟ طبعا هنا ضحك، ضحكت أم سلمة، ضحكت أم سلمة. قال إن قال ابن حجر: والغرض منه من إرادة البخاري لهذا الحديث لوقوع ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها ضحكها، وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة، أنها لا تحتلم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، فذكر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث أن اللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم، يعني لا يكون ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك، بحيث تبدو اللهات التي في آخر الفم. ومن الأحاديث التي كان فيها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن شيء عظيم هذا الحديث، وهو آخر رجل يدخل الجنة. قصة النبي صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يدخل الجنة، يأتي وقد أخذ الناس أماكنهم، ويأتي ويقول: قربني، أبعدني عن النار، قربني إلى الجنة، اجعلني عند الباب، أدخلني. يأتي وقد أخذ الناس أماكنهم، ويأتي ويقول: قربني، أبعدني عن النار، قربني إلى الجنة، اجعلني عند الباب، أدخلني. قال: فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يطريني منك أن يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. يعني الناس أقول أخذوا أخذاتهم وأعطياتهم، هذا الرجل يعني ما كان عنده أمل يدخل، وإنما يسأل الله والله يقربه خطوة بعد أخرى حتى يدخله الجنة، ويقول: لك تريد أن أعطيك ملك مثل الدنيا مرتين؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يعني هذا الرجل ما ظن أنه يصل لهذا الكرم، يحصل على هذا الكرم، فيقول لله: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقولوا: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. فالله عز وجل ضحك من حالة عبده. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأن الله ضحك، وأثبت ضحك الله عز وجل. وابن مسعود ضحك، وفي أحاديث من الأحاديث المسلسلة في شيء مسلسل بالضحك، مثل حديث علي بن أبي طالب في الركوب والجاب ضحك. وكذلك من الأحاديث التي كان فيها الضحك معبرا عن شيء مهم، ما كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام عبث، ما جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة، عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، جعل الله السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله لقول الحبر هذا اليهودي. فإذا ما هو ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ تعجبا وتصديقا للحبر. نفات الأصابع طبعا نفات الصفان يقولون ضحك يعني سخرية من هذا النقص الذي ألحقه الحبر بالله. والحديث يقول تصديقا تصديقا لقول الحبر. كيف نقول إنه ضحك منه؟ كيف ينسب لله الأصابع كما يقول نفات الصفان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يضحك من الفرح والاستبشار، يعني إذا بشر بشيء حسن ضحك، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير من حديث أم حرام بنت ملحان أنها كانت تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. وبينا أن غالب ضحك عليه الصلاة والسلام ثلاثة. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. هذه رؤيا رآها أناس من أمتي يغزون في البحر مثل الملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله منهم. من البشائر التي أضحكت النبي عليه الصلاة والسلام قصة الإفك بعد الغم العظيم والهم الطويل والعذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم والأذى من قبل المنافقين، وشهر كامل هو وأهل بيته يعيشون في شدة وغم. أخذه ما كان يأخذه من البرحاء لما نزل الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق اللؤلؤ في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، هذا الضحك استبشار وفرح بالوحي الذي جاء مفرجا للهم العظيم الذي تراكم طيلة هذه الفترة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. فكان أول كلمة تكلم بها قال لي عائشة احمد الله فقد برأك الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضحك لما بشره الله سبحانه وتعالى بنهر الكوثر. ولذلك جاء عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أن يتلو عدد النجوم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يضحك لأجل رؤيته منظرا سارا يعجبه من دين أصحابه وتمسكهم بالسنة، كما جاء في حديث البخاري في كتاب الأذان بينما المسلمون في صلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام كان مريض بمرض الموت، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، يعني إعجابا بحالهم واستواء صفوفهم واجتماعهم على الصلاة وراء إمام واحد وهو مريض، وأنهم لما غاب عنهم بمرض خلفوه بخير. حتى الصحابة قال حتى وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم يعني من الفرح. في رواية أخرى ثم تبسم يضحك فهمنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المناسبات التي ضحك فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سهل بن سهيل أن ترضع سالم وهو رجل كبير، لأنه كان يكثر الدخول عليها ويقع حرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. هو يأمرها ليس بوحي، فإذا لا داعي لمراجعة. ومن الضحك الذي حصل مثلا ما مزح به بعض أصحابه معه تفريجا لهم حل به، كما جاء في صحيح مسلم في كتاب الطلاق في حديث النفقة واختار زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عليه النفقة واعتزال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجاء عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجة عمر، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يقول لو تعالى ما يصير معي أنا في بيتي مع زوجتي لما تسألني النفقة فأطعن في عنقها، يعني إذا أكثرت عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني عرف أن هذا الوضع موجود عند نساء بعض أصحابه ومن مصارحة عمر له بأمر خاص مع زوجته وأنه لا يصدر، النبي عليه الصلاة والسلام ما وجع عنق زوجاته في عنق أعناق زوجاته، عمر فعل ذلك فضحك من هذه الحالة. وكان بعض المواقف التي يفعلها الأعراب فيها شيء من الطرفة أو بعض الكلام الذي يقولونه، فيكون ذلك مدعاة مثلا لضحك من النبي عليه الصلاة والسلام في موقع مناسب، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا النبي عليه الصلاة والسلام يحكي أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له يعني الله عز وجل ألست فيما شئت، كل هذه الزروع والأشجار وتريد أن تزرع أيضا، ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر، ألقى البذر هذا الرجل الذي في الجنة، فبازر الطرف، الطرف يعني بطرف العين نباته واستواءه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال فقال الأعرابي لما سمع الحديث قال فوالله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هذا فعلا شيء يعني من الله الأعرابي هذا على سجيته وعلى بساطته أطلقها، فصارت طرفة ضحك منها صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ورد في كتاب الجهاد والسير في صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وحدث أن بعض أصحابه وهو سعد بن وقاص رمى رجلا من المشركين كان يعدو رماه بسهم فأصابه فوقع المشرك فانكشفت عورته، انقلب وانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من كيفية دقة سعد وإصابته لهذا المشرك وهو يجري، ثم انكشاف عورة هذا المشرك وهو ينقلب، وهذا الكفار لو ضحك منهم الإنسان يعني المحاربين هؤلاء وسخر بهم فلا بأس. الأنبياء أيضا عليهم السلام كان لهم أدب في الضحك، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فسأل عن ذلك فقال جبريل هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شمال أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، يعني مسرور آدم مسرور أن هناك من ذرية هذا العدد يدخلون الجنة، وإذا نظر قبال شماله بكى. وكذلك الرجل الصالح الذي يضربه الدجال فيخلقه نصفين، وهو رجل مؤمن شاب من أهل المدينة من خيرة أهل الأرض أفضل الشهداء في ذلك المشهد، هذا إذا أرجعه الدجال مرة أخرى يقبل وجهه ووجهه يتهلل يضحك يتهلل يضحك. ومما حصل للصحابة أيضا من المناسبات التي ضحكوا فيها، وضحك يدل على معنى ويدل على له مغزى وله فائدة، أن ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الحج قال زيد بن ثابت لابن عباس: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ أنت يا ابن عباس تفتي أن الحائض إذا حاضت تمشي بدون طواف وداع؟ فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدق. يعني تعجب منه وهو أصغر منه كيف أصاب الحق، أو أنه كان يقول طلع كلامك صحيح وأنا ما أدري، ما كنت أدري عنه. وكذلك ما كان من ضحك بعض الصحابة الذين يحدثون بأحاديث من عجلة بعض طلابهم: كنا يا أبا سعيد جئناك من عندي أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هي يعني هات الحديث، ما الذي فعل؟ قال: فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هي فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. قلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا هو أنا أريد أن أحدثكم، وحدثهم بالحديث. ولما استغرب بعض الناس من عائشة لما قالت: كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 15 يوم يرفعون الكراع في وقت الجوع، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت لعدم تصورهم للموقف. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأزوم 3 أيام حتى لحق بالله. وفاطمة رضي الله عنها بكت وضحكت، أسر لها النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، بكت لما أخبرها أن أجله قريب، ضحكت لما أسر إليها أنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، وأنها أول أهل بيته لحوقا به، فضحكت فرحا رضي الله عنها. وحدثت مرة عائشة حديثا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض النساء، يعني يقبل بعض النساء، ما أبهم بعض النساء، ويخرج إلى الصلاة بدون أن يتوضأ. فقال لها، قيل: ما هي إلا أنت، ترى هذه المرأة التي تحدثين أبهمت أنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها إقرارا، والحديث رواه أبو داود هو حديث صحيح. وكذلك ما حصل من ضحك المحرمين الصحابة لما رأوا حمارا وحشيا وهم محرمون ومعهم أبو قتادة غير محرم، فضحكوا لما رأوا حمار الوحش، فضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم أن يمسكوه معي أو فأبوا أن يعينوني فأكلنا لحمه إلى آخره. ماذا عنون عليه البخاري؟ قال: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يعني أنه لا شيء بذلك، أنه إذا ضحك نبهوه، أن المحرم إذا نبه الحلال بالضحك أو التبسم على صيد موجود لم يره الحلال فصاده الحلال فأكل منه المحرم، أنه لا بأس بذلك. ومن المواقف الطريفة التي حصلت في السنة ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الأشربة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والمقداد وآخر 3 مشتركين في إناء من لبن يحلب لهم يشرب كل واحد منهم الثلث. يقول المقداد: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار. الشيطان يقول محمد من غير صلى الله عليه وسلم، محمد يأتي الأنصار فيشفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها كما على نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، كيف يرجعها؟ قال: ندم للشيطان. هكذا الشيطان يفعل، يسول القضية ثم يندم الشخص على الوقوع بها. فقال: ويحك، ما صنعته؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام شرب نصيبهما ونام ولم يصنع ما صنع. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسكن الأثقال. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها عليه وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أثمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. سوه حال محلوبة سوها، ولكن وجدها الآن كلها مليئة. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلموا فيه، فحلبت فيه حتى عرفت رغوة امتلأ. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد الحديث. فإذا هذا يعني لو حصل مثل هذا الأمر الذي لا يتمالك فيه الإنسان نفسه لا يتمالك، وهو خلاف الأولى أن يحدث، لكنه لم يكن يقع في هذه الحالة يرتكب أمرا محرما. وكذلك فإن الضحك قد يكون لتأليف الشخص أو إناثه، وينبغي أن نعلم هنا أدب مهم جدا من آداب الضحك، وهو ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زمعة أنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في ضحكهم من الضرقة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحك من الضرقة، طبعا والضرقة هي ما يخرج من الشخص من الفساء بصوت. فلو واحد سبقه الحدث في مجلس أحدث في مجلس ما ملك نفسه وتحرك بحركة كان في بطنه شيء فخرج وله صوت، هل نضحك منه؟ لا. ولذلك الحديث واضح، قال لما يضحك أحدكم مما يفعل، وعظم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. كل شيء، كل الناس معرضون لذلك، أنت وهو، أنت أيها الضاحك ممكن أن يقع منك، لما تضحك من هذا الشخص الذي حصل منه، خصوصا عندما يأتي من غير قصد، تحرك حركة فخرج منه أو تكلم كلمة أو تنحنح فخرجت منه الضرطة. إذن لا ينبغي الضحك من هذا الشخص. وأخيرا نختم الكلام في موضوع الضحك بقضية بمسألة فقهية، وهي الضحك في الصلاة. الضحك بصوت يفسد الصلاة عند جمهور الفقهاء إن ظهر حرفان فأكثر على مذهب كثير منهم، وقال بعضهم إنها لا تبطل لأنها ليست بكلام. أما التبسم فلا يفسد الصلاة عند جمهور الفقهاء لأنه ليس بكلام. طيب، أما بالنسبة للوضوء فقد جاء حديث ضعيف جدا، الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. وحديث ضعيف آخر، من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة. لكن صحيح، وإن كان الأحناف يقولون، بعض الأحناف يقولون في هذا بعض الأحكام، لكن الضحك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وإعادة الوضوء من القهقة من الضحك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك نعلم أن الضحك لا ينقض الوضوء، والقهقة لا تنقض الوضوء. لكن إذا قهقه الإنسان فجمهور الفقهاء على أن صلاته تبطل، إذا صدر الصوت بطلت الصلاة. ونختم بسؤال أو في الأسئلة، ما هو العلاج لكثرة الضحك؟ أو الشخص الهازل كيف يعالج نفسه؟ فالجواب، يعالج نفسه، يعالج كثرة الضحك بعدة أشياء. أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل، ثانيا تذكر عظمته، ثالثا تذكر اليوم الآخر، هذه الأشياء لا يتناسب الضحك معها. رابعا أن يجاهد نفسه في كتم الضحك. وخامسا أن لا يكثر من مخالطة الشخصيات الهزلية. وسادسا أن يساعده أصحابه على ذلك، ما يقولون يا فلان ما هي آخر نكتة وصرفنا وأضحكنا وش عندك اليوم، يساعدونه على أن يكون جادا، هذا ما ينبغي أن يكون. ولعل تذكر الموت وما بعده من الأهوال مما يعين على ذلك. والمسألة مسألة مجاهدة هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هاديين مهديين، وأن يهدي بنا، وأن يتوب علينا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد بقيت لدينا بقية من آداب الطعام، ربما سنرجعها إلى درس قادم، ونشرع الليلة في آداب المزاح أو المزاح إن شاء الله تعالى. أما المزاح بضم الميم فهو كلام يراد به المباسطة، بحيث لا يفضي إلى أذى، فإذا بلغ الإيذاء فهو السخرية. والمزاح بكسر الميم مصدر، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزح وكان يمزح عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة الراوي: يعني يمازحه، وليس المقصود سخرية أو استهزاء، وإنما ممازحة منه صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان له أذنين أو له أذنان. وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير، وهو أخوه لأمه، وهو أخوه لأمه، يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النبيه؟ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا، يعني من الفوائد، فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الصير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به، يعني طائر صغير، فمات، يعني هذا الطائر، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طبعا هذا الحديث فيه عدة فوائد، حتى قال الشافعي رحمه الله إنه أمضى ليلة فاستخرج من هذا الحديث 1000 فائدة، طبعا بتوابعها ومتعلقاتها، وإلا فيصعب أن يستخرج منه فقط، لكن بما يمكن أن يترتب على ما يستخرج منه يكون فيه هذا العدد الكبير من الفوائد. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح. وأبو عمير هذا توفي صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وعن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله دابة يركبها، سأله أن يجعله على دابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة، إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أن الناقة مهما كبرت فهي بنت ناقة قد ولدتها أمها من قبل. وهو حديث صحيح. وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى مسكنه في البادية، النبي عليه الصلاة والسلام يجهزه، وإذا جاء هو من البادية أهدى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا، يعني نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من الأشياء التي تجلى من البادية. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني نحن حاضر المدينة له، نعطيه ما يستفيد من حاضره ويعطينا ما نستفيد من البادية. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما، هذا الشخص رجل كان رجلا ذميما رضي الله عنه، فهو قبيح الصورة مليك السريرة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، أتى من البادية بشيء يبيعه في البلد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك به من خلفه، وهذا الرجل الصحابي زاهر رضي الله عنه لا يحس، لا يعرف من هو الذي أمسكه من وراء. فقال: من هذا؟ أرسلني، اتركني، من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو، ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني يحاول ويجتهد طيلة الوقت أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام لبركته عليه الصلاة والسلام وبركة جسده الشريف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كافدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا، قال: لكن عند الله لست بكافد، أو قال: أنت عند الله غالي. قال: يا رسول الله، تجدني كافدا، من يشتريني على قبحي ودمامتي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكن عند الله لست بكافد، أو قال: أنت عند الله غال. وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فجعلناهن عذارا، أعدنا إنشاءهن من جديد حتى تصبح السيد في الدنيا عذراء يوم القيامة، عربا متحببات إلى أزواجهن أترابا في سن واحدة. وأهل الجنة سنهم كلهم 33 سنة كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكنه قال: إني لأمزح، بالتأكيد إني لأمزح ولا أقول إلا حقه. وفي رواية: إني وإن جاعبتكم فلا أقول إلا حقه. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا مبينا شيئا مما لا يجوز في المزاح، قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح أنه زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فإذا هنا الأحاديث هذه تدل على أنه عليه الصلاة والسلام مزح، كان يمزح. وهناك ضوابط مذكورة في هذه الأحاديث تدل على مزاحه عليه الصلاة والسلام، ضوابط في المزاح ومشروعية مزاحه عليه الصلاة والسلام. فأما بالنسبة لآداب المزاح فذكر العلماء فيه أشياء، منهم الموارد رحمه الله في أدب الدنيا والدين، والغزي رحمه الله كتاب بعنوان المراح في المزاح، ونستطرد منه أجزاء في هذا الدرس. قال: الحمد لله على جميل أفضاله وجزيل بره ونواله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وصحبه وآله. وبعد، فقد سئلت قديما عن المزاح وما يكره منه وما يباح، فأجبت بأنه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء والخلان لما فيه من ترويح القلوب والاستئناس المطلوب، بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة ولا انهماك فيه يسقط الحكمة ويقلل الهيبة. سنستعرض بعد قليل ما هي الضوابط في المزاح، ما هي الضوابط في المزاح، فليكتب كل واحد ما يأتي أثناء الكلام وما يخطر بباله حتى نستعرضها بعد قليل، الضوابط الشرعية في المزاح. المسألة الآن ليست اقناع الناس أن المزاح شرعي، الناس الحمد لله على كل حال مفلوكين في هذا الجانب. الآن القضية قضية ضبط المزاح أو المزاح ضبطا شرعيا. فذكرنا بعض الضوابط في الأحاديث وسنعيدها مع شيء من التعليق، وأيضا سيأتي في كلام صاحب هذا الرسالة المراح الغزي رحمه الله بعض الأشياء الأخرى. قال: بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة ولا انهماك فيه يسقط الحشمة ويقلل الهيبة، ولا كحش يورث الضغينة ويحرك الحقود الكمينة. ثم طلب مني بعد مدة السائل ضبط الكلام في ذلك وإيضاح الدلائل، فقلت مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومفوضا جميع أموري إليه: قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار، قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار، فحملنا ما ورد في ذمه على ما إذا وصل إلى حد المسارعة والإكثار فإنه إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويضيم الممازح. وبعض العبارات ربما إذا أقصارا بعض الكتب جدا منقولة، فمثلا في كتاب الماوردي يقول: اعلم أن للمزاح إزاحة عن الحقوق ومخرجا إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويؤذي الممازح، يصم المازح ويؤذي الممازح. والعبارة تقريبا موجودة هنا، قال: ومخرج إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويضيم الممازح، فوصمه المازح أن يذهب عنه الهيبة والبهاء، ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء، ويورث الغل في قلوب الأكابر، والنبهاء. وأما إضامة الممازح فلأنه إذا قوبل بفعل ممض وقول أو قول مستكره وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره. الذي يمزح معه في الغالب أنه تخرج المزحة بطريقة استهزاء، فهذا سيسكت على مضض وربما يجامل ويضحك مع البقية في المجلس، لكن في الحقيقة ماذا يكون في قلبه؟ قال: وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره، أو قابل عليه مع صاحبه حشمة وأدبا، جانب مع صاحبه حشمة وأدبا، وربما كان العداوة والتباغض سببا، فإن الشر إذا فتح لا يهتد، وسهم الأذى إذا أرسل لا يرتد، وقد يعرض العرض للهتك والدماء للسفك. وربما تكون هذه المقاتلة أصلها مزح، أصل المقاتلة التي ربما تقتل سفك الدماء أصلها مزح. فحق العاقل يتقيه وينزه نفسه عن وخمة مساويه، وعلى ذلك يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بها هنا بصيغة التضعيف: لا تماري أخاك ولا تمازحه. لكن هذا ما أنه لم يثبت، إذن لا نحتاج أن نتكلف الجواب عليه، لكن لو ثبت فنقول: ما معنى لا تمازحه؟ كيف لا تمازحه وقد مازح عليه الصلاة والسلام؟ فنقول: لابد أن نحمل النهي عن الممازحة هنا على أمر غير الذي ورد فيه الممازحة، فنقول: ما ورد فيه الممازحة كانت للدعابة والفكاهة والطرفة والملح، الأشياء والملح، وكان فيها تطيب للنفوس وتأليف للقلوب، وما ورد فيه النهي عنه فإذا كان في غيبة أو كذب أو إيذاء للآخرين ونحو ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: اتقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة. وقال: إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك. وقيل: إنما سمي مزاحا لأنه مزيح عن الحق، يزيح الإنسان عن الحق. وقال إبراهيم النخعي: المزاح من سخف أو بطر. وقيل في منثور الملح، منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال بعض الحكماء: من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن كثر خلافه طابت غيبته. وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله، يعني كثرة المزاح والهزل تدل على قلة العقل. وذكر خالد بن صفوان المزاح وهو من الخطباء المشهورين، فقال: يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل، بأشد من الجندل، وينشقه أحرق من الخردل، ويفرغ عليه أحر من المرجل، ثم يقول: إنما كنت أمازحك. بعد كل هذا الإيذاء يقول: إنما كنت أمزح معك أمازحك. وقال بعض الحكماء: خير المزاح لا ينال، وشره لا يقال. فنظمها بعض الشعراء فقال: شر مزاح المرء لا يقال، وخيره يا صاح لا ينال. وقد يقال كثرة المزاح من الفتى تدعو إلى التلاحي، تدعو إلى التلاحي. إن المزاح بدءه حلاوة، لكن ما آخره عداوة. يأخذ منه الرجل الشريف، ويجتري بسخفه السخيف. كل هذه من أضرار، من أضرار تكتب لكي تجعل من الضوابط. وقال بعضهم: لا تمازح الشريف يأخذ، ولا الدنيا يجتري ويكتب. وقال بعضهم: ربما يستفتح المزح مغانيق الحمام، يعني الموت. طيب. وقال بعضهم لولده: اقتصد في مزحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، وإن التقصير فيه يعني عدمه أو الإقلال منه جدا بحيث لا يكاد يمزح، وإن التقصير فيه يغض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحلين، يجعل بينك وبينهم وحشة. وإما أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم، يعني إذا كان المقصود بالمزاح نفي السأم التي طرأت، مثلا ملل حصل في مجلس العلم، قال المجلس حصل فيه نوع من السأم والملل، فأورد أحد الحاضرين طرفة قصد بهذه المدحة إزالة السأم، فهذا أمر محمود. وإما أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم أو حدث من سأم أو حدث به من غم هم أو غم، فقد قيل: لا بد للمصدور أن ينفس، الذي في صدره شيء لا بد له من تنفيه، لا بد أن يخرج ما في صدره. وقال بعض الشعراء: أروح القلب ببعض الهزل تجاهلا مني بغير جهل، أمزح فيه مزح أهل الفضل، والمزح أحيانا جلاء العقل. وقال أبو الفتح البستي رحمه الله، وهو صاحب القصيدة المشهورة: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. قال: أفت طبعك المكدود بالجد راحة، يدم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح، بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فإذا ليكن المزح في الكلام مثل المزح في الطعام، إذا لم يوجد بالمرة كان الكلام فيه شيء ممدود، فيه شيء من السآمة، وإذا كثر أفسد، مثلما أن الملح إذا كثر في الطعام أفسده وما عاد مستساغا، إما أن يكون غير مستساغ أو ممدود. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، ونريد أن نطلب منكم معرفة صحة هذه الأحاديث، فإن بعض موجود في الكتب الستة وفي غيرها، فلننظر من يتطوع لمعرفة صحة هذه الأحاديث. وهذا حديث صح جسمك يا خوات قبل أن ننسى، الذي ورد في درس يتعلق بالتهنئة، تهنئة المريض بسلامته، وقلنا أن الحديث رواه الحاكم. الحديث هذا الأخ أتى بتحقيق أو أتى بعلة السند، فيه موسى بن زكريا التستري قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: موسى بن زكريا التستري يروي عن الذي يروي عن شباب العصفوري ونحوه، تكلم فيه الدارقطني، وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك. وقال ابن حجر في لسان الميزان عن موسى بن زكريا التستري الذي هو في إسناد صح جسمك يا خوات، قال: الذي يروي عن شباب العصفوري ونحوه، تكلم فيه الدارقطني، وحكى الحاكم عن الدارقطني أنه متروك، بعبارة ذاتها في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان لابن حجر. فإذا علة السند هذا موسى بن زكريا التستري. ونأتي الآن إلى بعض الأحاديث التي وردت مما أورده المصنف رحمه الله وغيره، ونريد معرفة صحة هذه الأحاديث من نزاح عليه الصلاة والسلام. عن أم أيمن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لزوجها، جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة لزوجها، فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. فقال الذي في عينه بياض. فقالت: أي رسول الله، ما بعينه بياض؟ قال: بلى، إن بعينه بياض. فقالت: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد إلا بعينه بياض. وفي رواية: انصرفت عجلة إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ لأن كل إنسان عينه فيها بياض وسواد. طيب، من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ الرجل الذي في عينه بياض. طيب، هذا عندك. طيب، وكذلك قد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مزح مع محمود بن الربيع، وقصة معروفة في الصحيح، ومجة من دلو من ماء في وجهه، فداعبه بها أو مازحه بها. وكذلك مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله: علمي حفصة رقية النملة، وهي قروح تخرج في الجلد، مرض قروح تخرج في الجلد. هذه الرقية بعض العلماء يقول إن فيها إشارة إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم أو مداعبته لزوجته حفصة. قالوا إنها كانت كلام تقوله النساء مما لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، وهي أنهم كانوا يقولون: العروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فقيل إنه عليه الصلاة والسلام أراد مزاحا ولغزا في الكلام، يعني أن حفصة ألقى إليها سرا فأفشته، فقال الاشتفاء: علميها رقية النملة، لأن في رقية النملة هذه العبارة، وهي غير أن لا تعصي الرجل وأن قد عصته بإفشاء سره، فقال: علميها رقية النملة. وقال بعضهم: لا، إن الأمر ليس مزاحا وأنه تعليم، وأنه قال: كما علمتيها الكتابة، وأن هذه الرقية رقية جادة وليست مزاحا، ما قصد فيها مزاحا. على الاختلاف في شرح هذا الحديث، لكن هذا قول من الأقوال التي وردت في شرحه. وعن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليظلمها. يعني أبو بكر أراد أن يؤجل بنته، كيف ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، يعني يمنع أبا بكر من ضرب عائشة أو من معاقبة عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر، خرج أبو بكر في النهاية، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. رواه أبو داود. من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ متطوع. رواه أبو داود سهل، على الأقل شيء صحيح أبو داود أو ضعيف أبو داود. طيب، وثبت من ممازحة عليه الصلاة والسلام وتلطيف الجو بين نسائه والضرائر يكون بينهن ما يكون، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فبعث إليه بعض نسائه بقصعة. عائشة غارت، كيف تأتي بصحن طعام في بيتي في يومي؟ تتجرأ هذه الجرأة؟ فأخذت عائشة القصعة وألقتها فكسرتها من غيرتها رضي الله عنها، أخذت القصعة ألقتها فكسرتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري وغيره، يضم الطعام ويجمعه ويجمع الكسرتين أو يجمع كسر الإناء ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني أم عائشة لأنها أم المؤمنين، فهو جعل يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم. هذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام ومن ملاطفته أو من تلطيفنا هذا الجو المتكهرب نتيجة الغيرة بين نسائه. أخذت القطعة فألقتها من الغيرة. طبعا العلماء يقولون إن الغيرة يعذر فيها صاحبها أو صاحبتها ما لا يعذر الشخص الذي لا يكون عنده هذه الغيرة، حتى في الغيراء لا ترى أسفل الوادي من أعلاه، يعني إذا بلغت فيها الغيرة شدتها لا تعرف أسفل الوادي من الوادي من أعلاه، عندها الفوق تحت وتحت فوق، تنقلب عندها الأمور وتنعكس، ولذلك ربما يغتفر منها في الغيرة ما لا يغتفر من المرأة العادية. يعني هذا فيه إشارة إلى أن الشخص مثلا لو تزوج امرأة واحدة ثم تزوج عليها أخرى فحدثت غيرة شديدة من الأولى مثلا أو الثانية، ولكن من الأولى أكثر تحدث، فساء تصرفها أحيانا، فعليه أن يحتمل ذلك ويعذرها لأجل ما يكون فيها من الغيرة كما هو مركب في طبع النساء، فعليه أن يعذر في هذه الحالة. فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها إلى صاحبة القصعة التي كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة، فعدل عليه الصلاة والسلام وعوض صاحبة القصعة المكسورة بقصعة المرأة التي كسرتها، عدل، أعطى هذه لهذه وهذه لهذه. وكذلك فإنه قد جاء في حديث رواه أبو يعلى وقال الحافظ العراقي إسناده جيد أن عائشة قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة، فصنعت خزيرا. طبعا الخزير هو نوع من الطعام يستخدم فيه اللحم والدقيق، قالت: فصنعت خزيرا فجئت به فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. يعني فظنت عائشة أنها تقول لا أحبه لأجل أنها لا تريد أن تأكل من صنعها وأنها نفرت من صنعها أو أن فيها إدلال أو في تصرفها شيء. فقالت لا أحبه، فقالت والله لتأكلين أو لألطخن وجهك. كل هذه الأشياء لابد أن تفهم في قضية الغيرة الموجودة بين النساء، وإلا الشخص العادي لا يحتمل منه ما يحتمل مما يحصل. فقلت والله لتأكلين أو لألطخن وجهك، فقالت ما أنا بباغية، فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستفيد مني، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر. فقلت والله لتأكلين أو لألطخن وجهك، فقالت ما أنا بباغية، فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر. وجاء كذلك في عند أبي داود عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال أصبرني، فقال الصبر يعني أنت طعنتني أنا أريد أن أبادلك أكثر، فقال الصبر، فقال إن عليك قميصا. يقول الصحابي الذي طعن النبي عليه الصلاة والسلام في خاصرته بعود إن عليك قميصا يا رسول الله وليس علي قميص، لابد من العدل، أنت تطعنني وأنا ما علي قميص في اللحم مباشرة، وأنا شيء نفسه أريد أن يكون في اللحم مباشرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه يعني يقبل جلده وبياضه، قال إنما أردت هذا يا رسول الله، يعني ما أردت أن أبادلك طعنة أبدا، لكن قصدت أن أقبلك وأتبرك بتقبيلك. الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب، فمن يأتي لنا بصحة؟ عندك؟ ومن أمثلة الممازحات التي ليست في موضعها وتصلح أن تكون مثالا يأتينا في موضوع الضوابط، ما رواه ما جاء عن أبي سعيد الخدري، ما رواه أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزر على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت في من غزا معه، فلما كانت ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا يعني يطبخوا عليها، فقال عبد الله أميرهم المؤمر وكانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا نعم. قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، تذكروا في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون أنهم فعلا سيثبون فيها، قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه، الأمير إذا أمر بمعصية الله فلا تطيعوه، أنتم تريدون الهرب من النار فكيف تقعون فيها؟ طيب من يأتي لنا في صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث موجود في أحد الكتب الأربعة، أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو الناجح، تأتي بصحته أن عبد الله بن حذافة أمرهم أن يقعوا في النار مزاحا معه. طيب، وهذا حديث آخر رواه ابن ماجه، ونكفيكم مؤونة صحته، فالحديث فيه ضعف لأن في إسناد زمعة بن صالح متكلم فيه. خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة وكان شهد بدرا، وكان نعيمان على الزاد، وكان سويبط رجلا مزاحا، فقال لنعيمان أطعمني. نعيمان موكل بالزاد وسويبط يقول أطعمني. قال حتى يجي أبو بكر، حتى يأتي الأمير، ما أصرف لك شيء إلا بإذن الأمير. قال فلا أغيظنك، يعني لا أجعل لك مقلب. قال فمروا بقوم فقال لهم سويبط: تشترون مني عبدا لي؟ قالوا نعم. قال إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدا. قالوا لا، بل نشتريه منك. فاشتروا منه بعشر خلائص، بعشر من الإبل. قال فاها خذوا. ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا، فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم، وإني حر لست بعبد. فقالوا: قد أخبرنا خبرك. فانطلقوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك. قال: فاتبع القوم ورد عليهم الخلائص وأخذ نعيمان. قال: فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا، يعني كلما تذكروا هذه القصة. لكن هذه القصة كما عرفنا في إسناد زمعة بن صالح، وقد روى ابن ماجه بإسنادين مدارهما على هذا الرجل وهو زمعة بن صالح. وعن عائشة أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. طبعا هذا يحمل على أنه لم يثبت عندها الحديث، وثبت عندها بأم عينيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهي أمامه معترض اعتراض الجنازة، ولذلك لم تقبل بذلك الكلام. طبعا هذا قياس مع النص، بعضهم قال وفرقوا بين مرور المرأة وبين أن تكون أصلا موجودة أمام الرجل، فقالوا إذا كانت موجودة أصلا لا تقطع الصلاة، لكن إذا مرت قطعت. جاء في بعض الروايات الحديث قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. ومن ممازحات عائشة رضي الله عنها عن ابن أبي عتيق قالت: تحدثت أنا والقاسم، وحديث هذا صحيح يعني ابن محمد عند عائشة هو حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأمي ولد. القاسم هذا ولد امرأة أعجمية، في فرق بين أن يكون ابن أم ولد وبين أن يكون ابن حرة. ابن أم ولد، أم الولد يعني الأمة، الأمة هذه أعجمية، انتقل شيء من عجمة المرأة هذه إلى ولدها، فصار في لحن في الكلام، يخطئ يلحن في الكلام، ينصب المرفوع يرفع المكسور المجرور وهكذا. وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأمي ولد. فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، تعني ابن أبي عتيق، لأن أمه كانت عربية، وهذا يدل على أن الأم لها تأثير في لسان الولد في عجمته أو صحته واستقامته. ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، تعني ابن أبي عتيق، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، فكل واحد أخذ مما علمته أمه. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، يعني كأنه وجد في نفسه. قالت: إلى أين؟ قال: أصلي. قالت اجلس، قال اني اصلي، قالت اجلس غدر، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الإنسان إذا حصل منه شيء أغضب شخصا فأعقب ذلك بمزحة أو طرفة، وإن كان قد لا يكون واضحا من هذا السياق، لكن من الآداب أن يعجل تلك بهذه ويمحو أثر الأولى بالثانية. فإذا أخطأ زل مع واحد بشيء أغضبه فليجعل وراءها طرفة تزيل ما في نفس الآخر مما علق بها. وكذلك فإنه قد جاء في قصة لصهيب رضي الله عنه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو يشتكي عينيه وهو يأكل تمرا، فقال أيا صهيب تأكل التمر على علة عينيك؟ وفي رواية تأكل التمر وأنت أرمد، يعني أنت أرمد، أكلك التمر لا يؤذيك؟ فقال صهيب ممازحا إنما آكل من الشق الصحيح، لأن الأرمد أحد عينيه منتفخ، قال أنا آكل من الطرف الثاني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل العلم تكلموا في شرح الحديث أن صهيب رضي الله عنه أراد أن يقابل الممازحة بممازحة لكي يكمل غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قصد استهزاء أبدا بكلام عليه الصلاة والسلام أو أن يجيبه بمزح، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجاب بالمزاح، مقامه أرفع من هذا. طيب، من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ رواه ابن ماجه. الحاكم تأتي بصحته؟ طيب. ومما ورد في مزاح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن بكر بن عبد الله المزني، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في أدب المفرد، وهذا ليس فيه إهدار للنعمة أو أنه يؤذي بمعنى أنه يضربه بشيء ثقيل، فلو أنه حصل في بعض المناسبات أن رماه بقشرته مثلا دون أن يؤذيه فلا بأس، لكن المقصود أنهم كان في بعض المواقف يحصل شيء من هذا. قد يكون في الأسفار عندما يكون السفر الجو فيه تعب، فيكون المزاح في السفر مما يقبل لأجل أن السفر فيه شدة وعناء، والملاطفة في السفر والممازحة في السفر أوكد من الحضر، فيكون مقبول له مجال هنا مثلا. وسئل النخعي هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. طبعا الناس الآن قد يغرقون في الضحك، لكن ما عندهم إيمان لا مثل الجبال الرواسي ولا مثل الصدور الرواسي. وكذلك فإنه قد جاء في مزاح عدد من السلف آثار، فمن ذلك أن ما رواه ابن أبي نجيح عن أبيه قال عمر الخطاب إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا، يعني أنه يكون عنده تواضعا لأهله أو لينا ورفق، ولكن إذا كانت الحاجة إلى المرأة أو حاجة المرأة إلى رجل كان رجلا. ونظر عمر الخطاب إلى عربي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال اللهم زوجني بالحور العين، فقال عمر أسأت النقد وأعظمت الخطبة، خطبت الحور العين وماذا؟ ما هو المقابل؟ صلاة سريعة بدون طمأنينة. وكذلك مما جاء عن عيينة بن حصن أنه شكى إلى نعيمان، وهذا نعيمان كان فيه صراحة صعوبة الصيام، فقال صم الليل. فروي أنه دخل عيينة على عثمان وهو يفطر في شهر رمضان فقال العشاء، فقال أنا صائم، فقال عثمان الصوم بالليل، فقال هو أخف عليه، فيقال أن عثمان قال إحدى هنات نعيمان. طبعا كبير السن الذي لا يقدر على الصيام يشرع له الإفطار ويطعم، ففدية طعام مسكين، ففدية طعام مسكين. وقال علي بن أبي طالب لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس. يعني في أحيانا مناسبات المنازحة فيها مؤكدة ومقبولة، مثل إذا وجد الرجل عابس أو مقطل فالإنسان يمازحه ليذهب عنه تقطيبه أو عبوسه. وقد ورد أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مهموم وفيه غم من شأن ما حصل مع زوجاته، عمر رضي الله عنه قال أردت أن أقول شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تقصد ذلك في هذه المناسبة وكذلك روي أن علي رضي الله عنه جاءه رجل يشكو إليه يقول إني احتلمت على أمي، يعني احتلمت في الليل أو إني رأيت أني أزني بأمي، فقال أقيموه في الشمس واضربوا ظله حد الزنا، حد الزنا، أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد. فهو كما كأنه يقول أنا مهموم حصلت لي مصيبة، رأيت لنلم أني وقعت على أمي مصيبة، ماذا أفعل، ما هو الحكم الآن؟ وعلي معروف بالقضاء رضي الله عنه، قال اجلدوا ظله، أقيموه في الشمس واجلدوا ظله. وروى الأعمش عن أبي وائل أنه قال مضيت مع صاحب لي نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جليسا، فقال صاحبي لو كان في هذا الملح سعتر وهو الزعتر المعروف كان أطيب، لو كان معه زعتر. الضيف يقترح على صاحب البيت يقول لو تجيب لنا زعتر، فأحضره، لكن ما درى ما تجشم من إحضاره. فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة، يعني أنا من أجل أجيب لك الزعتر رهنت مطهرتي لأن ما عندي قيمة الزعتر، وأنت تتمنى الزعتر على صاحب البيت، فتسبب ذلك أن المطهرة الإناء الذي أتطهر منه مرهون الآن من أجلك. وكذلك جاء من الطرف عن الشعبي، الشعبي كان من العلماء الكبار لكن كان رجلا مزوحا، فمما جاء عن الشعبي أنه سئل عن المسح على اللحية فقال خللها بأصابعك، قال أخاف أن لا تبلها. بعض العلماء المفتين قد يمزح مع الإساء المزحة لكن لها معنى ومغزى وليست فقط للضحك. قال هذا كيف المسح على اللحية؟ قال خللها بأصابعك، هذه السنة. قال أخاف أن لا تبلها، هذا تنقع، هذا سوء جواب، كيف يقول له خللها يقول أخاف أن لا تبلها؟ قال الشعبي إن خفت فانقعها من أول الليل. وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ هذا أيضا تنقع من السائل، حك خلاص، يعني هو سألك يحك، يجوز حك البدن المحرم؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظم. وروى لهم حديثا تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه، فقال رجل أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه، وقال رجل: ما اسم امرأة إبليس؟ سأل رجل الشعبي، قال: ذاك نكاح ما شهدناه. وروي أن خياطا مر بالشعبي وهو مع امرأة في المسجد، فقال: أيكم الشعبي؟ يعني هذا مغفل للدرجة هذه، لا يعرف الشعبي، فأشار إليه هذه عن هذه. وكذلك من الذين كانوا معروفين بالمزاح الأعمش رحمه الله، قال ابن عياش: رأيت على الأعمش فروة مقلوبة صوفها إلى خارج، فأصابنا مطر فمررنا على كلب فتنحى الأعمش وقال: لا يحسبنا شاتما. ووقع بين الأعمش وامرأته وحشة، فسأل بعض أصحابه أن يصلح بينهما، فقال هذا الصاحب لمرأة زوجة ذاك محاولا تلطيش ما بينهما، قال: هذا سيدنا وشيخنا أبو محمد، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه وحموسة ساقيه وضعف ركبتيه وقذل رجليه. وجعل يصف، فقال الأعمش: قم عنا، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. ومن ملاطفة الشافعي رحمه الله قال الربيع: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت: قوى الله ضعفك. طبعا هذا واضح قصده طيب، قوى الله ضعفك يعني أن يبدلك الله بدلا من الضعف قوة، يعني بدلا من المرض صحة. قال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي قتلني، لأن العبارة يمكن أن تفهم، قوى الله ضعفك يعني زاده وجعله مضاعفا، جعل ضعفك أضعافا مضاعفا. قال: قلت: والله ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. قلت: وقد جاء، فقلت: ما أقول، يعني علمني عبارة بدل هذه، إذا دخلت على مريض بدل ما أقول قوى الله ضعفك. فلاطفه بهذه الملاطفة. طيب، وقال عثمان الصيدلاني: شهدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائك في يوم عيد، فقال: يا أبا إسحاق، ما تقول في رجل صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطسا؟ ما الذي يجب عليه؟ الناطس نوع من الحلوى يجعل من السكر ويدهن به بعض المعجنات أو الأشياء التي تصنع من العجين، هذا الناطس. فانظر إلى يعني سذاجة هذا الخياط، يقول يسأل الشيخ، هذا مثل بعض الناس يلحق بالعالم وفي صلاة العيد، قال له: ماذا تقول، ما حكم الآن واحد عمل عمل سوى شيء وقع في أمر عظيم، صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطشا اللي هو اللي يستعملونه في العيد الحلويات؟ فتبسم إبراهيم ثم قال: يتصدق بدرهمين. فلما مضى قال: ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق الذي يعني الذي يسأل مثل هذا السؤال. وهناك كثير من القصص التي وردت عن السلف في مسألة المزاح، وحسبنا منها ما ذكرنا، ولكن لابد أن نمر الآن في ختام هذا الدرس على ضوابط المزاح ونستعرضها بسرعة. أولا، أعطونا واحد واحد، أعطونا ضوابط المزاح: أن لا يكون فيه كذب، حرام الكذب، حرام الكذب في المزاح، تمزح ولكن تقول حق، رواية حادثة صحيحة فيها طرفة تذكرها، أما أن تختلف الأشياء لإضحاك الناس فلا. ثانيا، أن لا يكون فيه غيبة. ثالثا، أن لا يكون فيه قذف. رابعا، أن يكون في الوقت المناسب، ما هو في مثلا وقت الوعظ أو مثلا تذكير بالموت أو جلسة علم وجد، ويجي واحد في منتصف هذا الجو العلمي أو الوعظي ويلقي بطرفة، فهذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجالس العلم. طيب كم الآن؟ خامسا عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة والإطالة. طيب ثالثا عدم ترويح. أحسن. ما يأتي واحد يخطف مفتاح سيارة واحد ولا يسرق ولا يأخذها ولا يأخذ له شيئا ثمينا وهذا يتلوى عليه ويتروع ويخاف ويذهب ربما بلغ الشرطة ثم يقول له في الأخير هذا يأتي يقول كنت أنفح. فهذا لا يكون بحال. سابعا عدم الإضرار به يمكن أن يدخل في الذي قبله. طيب أن لا يكون فيه فحش. لا يكون فيه فحش. أحسن. بعض النكت اللي يسمون العوام نكت هي عبارة عن قلة حياء وقلة أدب وبذاءة. بذاءة بذاءة في الكلام وقبيح وقبيحة وكثيرة جدا. هذه كثيرة منتشرة للناس في المجالس. كل الطرف التي أتون بها متعلقة بالعورات المغلظة. هذا صحيح. وربما تبلغت البذاءة ببعضهم أن يأتيك بطرفة فيما يتعلق في جماع الرجل بزوجته، يتعلق بمثل هذه الأشياء في إتيان الرجل أهله وما يكون بينهما من الأشياء يأتي بها. ولا شك أن هذا لا يحب الله جار بسوء القول. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. طيب ثامنا أن لا يكون فيها استهزاء بشيء من الدين كاستهزاء بالكتاب العزيز أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة. في بعض النكت مذكور فيها استهزاء بالملائكة أو الجنة والنار أو عذاب القبر. هذه كثيرة وتمشي بين الناس. يأتي لك بطرفة أو نكتة يقول عندي نكتة طرفة ثم يأتي بشيء فيه ذكر لأشياء من العقيدة أو من اليوم الآخر يجعله في هيئة طرفة أو نكتة. طيب غيره أن لا يكون مع السفهاء لأنه إذا مازح السفهاء ردوا عليه لسفهاء فأضر ذلك لشخصيته. طيب تاسعا ذكرنا أن يراعي شعور الآخر مشاعر الآخر لأنه قد يأتي بمزحلة تجرح الشعور الذي أمامه ويجب على الإنسان أن يكون مؤدبا أديبا يراعي مشاعر الخلق. وإذا أراد أن يمازح ما يبعده ولا يجعله يغضب منه. وليس في القضية إضحاك أكبر عدد من الناس في المجلس ولو كان فيها إيذاء للآخرين. وكثير من المزحات يكون فيها ضحايا. كثير من المزحات فيها ضحايا يعني صح ضحك المجموع لكن صار بينك وبين الذي مزحت به أو كما يقول كما هو في لغة العرب تقنزت به. الطنز معروف في لغة العرب. هذا موجود في كثير من نكات وطرائف الناس وربما قام من المجلس وربما خاصمهم وهجرهم أو ما كلمه من أجل أنه جعل منه أضحوكة في المجلس. وهذا كثير يقع يجعل منه أضحوكة في المجلس وهذا لا شك أنه إيذاء للمؤمنين وإيذاء المؤمنين حرام وسخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وبعض الناس متخصص في هذه القضية عنده تخصص سبحان الله في مسألة كيف يجعل من الآخرين أضحوكة كيف يهزأ به في المجلس كيف يجعل الآخرين يتنذرون بهم كيف يجعلهم مضحكة الناس. وهذا حرام لا يجوز. وكذلك أيضا من ضوابط المزاح كل عدم الإكثار والاسترسال ذكرنا. نعم هو هذا الحد هذا الذي نتكلم فيه عن حد الأشياء ألا يكون قرصا ممكن ألا يمازح لا يمزح مع الكبير والعالم لا بما لا يليق لا يليق بمقامه أن تمازحه أو تأتي بها في هذا الوقت أو في هذا المجال. لا يعني ممكن واحد يمازح صديقه وصاحبه وقرينه لكن قد لا يناسب أنه يمزح مع كبير في السن في المجلس مزحة تذهب كأنك لا تحترمه ولا توقره مزحة تنبئ عن عدم توقيرك له وغير هذا. نعم. نعم، أن لا يكون فيه إغراق في الضحك أو يؤدي إلى الإغراق في الضحك. كل مزاح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي مر معنا ما في شيء فيه إغراق في الضحك، أو الإنسان ينقلب على قفاه أو على عقبيه وهو يضحك، مزاح معتدل. نعم، أن لا يضر بشخصه بين الناس، فيكون هو مضحكة أو هو المهرج، هو مهرج القوم، حتى إذا أراد أحد أن يوسع كما يقولون صدره يأتي إلى هذا المهرج يقول أنت إيش آخر شيء عندك، أعطينا موقف. وكثير من المقابلات أحيانا المقابلات الجادة مع بعض المشايخ حصل فيه سؤال، ما هو موقف طريف مر بك، أطرف موقف مر بك، أوقف أطرف، لابد أنهم يجعلوا المسألة فيها ضحك، وإلا ما تكون هذه المقابلة ولا تكون فائدة إلا بأطرف موقف وأضحك موقف. نعم، طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بآداب شريعته.